ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية بتاريخ 12 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 18 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم على الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فمرحبا بكم في اللقاء الثاني من دورة إعادة تأسيس وعي المسلم المعاصر. قدمنا بمقدمة المحاضرة الفائتة. لا ماشي. عن أهداف هذه الدورة، المخاطر التي تتعرض أو تعرض للمستمعين لهذه الدورة، ثم قدمنا بمقدمة حاولنا فيها التأكيد على أثر تغيير عالم الأفكار، مجرد عالم الأفكار، على السلوك العملي والواقعي، وضربنا عدة أمثلة متعلقة إما بالتاريخ العسكري أو بالفكر الإداري أو بمفهوم الذكاء التنفيذي وهكذا. وتوقفنا عند مفهوم مهم جدا يكاد يكون هو العمود الفقري لكل السرد التاريخي الذي سنبدأ به من هذه المحاضرة تقريبا، أو في أول المحاضرة القادمة. الفكرة متعلقة بمدى استيعابنا الصحيح لتكوين المجتمع الذي نحيا به. ايه الفكرة المكون الصحيح؟ يعني ايه؟ ان احيانا الانسان بيفضل طول عمره عنده تصور خاطئ لمثلا تكوين جسمه. اي حد مننا عنده معارف طبية خاطئة. المعارف الطبية دي قدر التشوه بيها بيوصل اما لعدم، يعني بيتدرج من عدم الدقة اما لايه؟ للخطأ المحض. الخطأ المحض زي ايه؟ احنا مثلا كمهندسين، اي واحد مهندس بيتصور ان الطب احنا عشان نصلح بني ادم نعمل فيه ايه؟ شيل اللي معطوب، حط السليمة، دوره ويدور خلاص. يعني ايه القصد؟ ان احنا تصورنا عن الجسم تصور ميكانيكي. يعني ايه ميكانيكي؟ يعني احنا متصورين ان الجسم يشبه الآلة، مدام دي بيعمل ده مش عارف ايه حاجة كده خلاص. لو انا فعلا تصور الميكانيكي ده مؤثر عليا، فمثلا لو انا من زمان وانا باعية، من يعني من افتكرش والله، يمكن من قبل الكلية، يعني متصور ان انا اخد الدواء اخف، لو خدته كتير اخف اسرع. بص سهلة منطقية خلاص. ففي كده خلاص. التصور ده ايه علاقته باللي احنا بنقوله؟ احيانا الناس تصورها عن جسمها يشبه تصورها عن مجتمعاتها. ففي واحد تقول له هو ايه المجتمع ده متكون من ايه؟ يقول لك مجموعة من الافراد خلاص. طب المجتمع ده فاسد ولا صالح؟ يقول لك فاسد. هو ده كلها احكام اهو، يعني المجتمع متكون من ايه؟ عنده حكم او تصور. ما هو التصور ايه؟ يعني حكم على شيء انت متصور، يعني انت عندك تصور، يعني ادراك عام لي وبعد كده تحكم عليه، ده التصور حتى في لغة المناطق يعني خلاص. طيب المجتمع ده مكون من ايه؟ مجموعة افراد. فاسد ولا صالح؟ فاسد خلاص. طب يتصلح ازاي؟ يقولك احنا لو كترنا عدد الصالحين فيه لنسبة معينة، الكتلة الحرجة، اكنك بتصلح بتحضر ايه؟ قنبلة نووية. هم هي ان شاء الله هيظبطوا الموضوع. طيب تقول له طيب دولة بني أمية كان دولة عادلة ولا ظالمة؟ تقول لك لا اكيد ظالمة خلاص. طب عدد الصالحين كان فيها قد ايه؟ ده الاكتر. طب يعني فين؟ يعني طب ما هو كان صالحين برضو ساعتها. ده التصور ده بيسموه تصور جمع جبري، يعني هو بيتصور المجتمع ايه؟ اني لو زودنا واحد صالح زائد اثنين صالح ثلاثة صالح يبقى معنا ايه؟ ثلاثة صالحين. لو عملنا عدد كبير من الصالحين المجتمع ايه؟ هيخف ويصلح. ده تصور احنا بنسميه ده تصور ساذج عن الاصلاح المجتمعي. هو متصور المجتمع مجموع الافراد ده مش صحيح. تصور المجتمع صالح او فاسد ده اصلا عايز ضبط في لانه ايه؟ يعني لما رجعناه ورا الحكم اختلف. طريقته للاصلاح او فهمه الاصلاح اصلا تصور المجتمع غلط فاصلاحه تصوره غلط. خلاص؟ فواحد بيقول لك ايه؟ لا احنا لو صلح راس المجتمع المجتمع ايه؟ هيصلح. خلاص كده؟ طيب هو ده ما حصلش قبل كده ان في مجتمع وانهار وكان اللي بيرأسه كان راجل صالح او كويس؟ التاريخ مليان بهذه الصوره. طب صلاح الراس ساعتها ليه ما افلحش؟ يقول لك طب ايه؟ نبيعهم ونجيب جديد. عارف اللي هو تصور برضو ان يغيره هات غيره حاجه كده. احنا دايما يقول لك ايه او نظريه النايزك. احنا دايما المصريين حاليا يقول لك احنا امتى النايزك هيجي ياخدنا؟ خلاص امتى الطوفان حاجه كده. دكتوره هبه رؤوف فين دكتوره هبه رؤوف عزت ليها كلمه عبقريه انا ما سمعتهاش منها مباشره بس حد قالها لي كان في مؤتمر فحد بيقول لها احنا مش باقي لنا غير الطوفان يجي ياخدنا. فانتوا الكلام ده مش صحيح ده جهل بهذه الامه. هذه الامه امه محمد وليست امه نوح. هذه الامه مرفوع عنها العذاب العام. الامه بالامه المعنى الاوسع جدا اللي قلناه المره اللي فاتت ان لا يوم لا ياخذ الله عز وجل كل من على اهل الارض بعذاب ابدا. خلاص الا في يوم القيامه. وده مما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للامه به ومن خصائص الامه ببعثه محمد الرفع على العذاب العام ووضع السيف. يعني في جهاد بس ما فيش عذاب عام. والا كل الامم المكذبه الكفار اللي على وجه الارض حاليا اتوا باعظم مما اتت به الامم التي اخذها الله عز وجل بعذاب في الرسل. ايه الجديد؟ ان هذه الامه امه محمد وليست امه الانبياء السابقين. امه الانبياء السابقين لو كذبوا اخذهم الله بعذاب عام لا يترك منهم كافر. اما هذه الامه فرفع عنها امه مرحومه يعني رفع عنها العذاب العام ووضع السيف. ان المسلمين يجاهدوا لياخذوا ليأطروا الناس على الحق أطرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. شكل الصحابي لما سئل ما الذي أخرجهم قال ابتعثنا الله. هذه فكرة اللي هو مفهوم الجهاد اللي هو إيه؟ الأمر بمعروف النهي عن المنكر بمفهومه العالمي الأخذ على يد الباطل وإطلاق يد الحق في الأرض أو تقليل مساحة الكفر وزيادة مساحة الإيمان. خلاص طيب إيه التصور اللي إحنا عايزين نبدأ منه نصلحه أو نتفق على سيبك من إحنا نصلحه نتفق على مفهوم معين عشان نشوفه نتقصاه يعني في كل المناطق التاريخية اللي احنا هنعرض ليها. المفهوم ده متعلق ببناء المجتمع. احنا هنقول ايه؟ الصورة واضحة ولا نطفي النور قدام؟ حد يطفي النور بس مش عايزين نوم يعني حد يطفي ال لا كده هيناموا كده ايه؟ كده كويس؟ ايه؟ طب كده كويس؟ ماشي ننزل عصير لب في شهر حاضر حبيبي سندوتشات المره المجتمع التقليدي في الامه في الامم عموما قبل تاريخ معين هنقول ليه بعد كده التاريخ ده اللي هو 1648 تقريبا كانت معظم المجتمعات على وجه الارض بما فيها المجتمعات الاسلاميه عباره عن ايه؟ نقدر نقول تبسيطا عباره عن ثلاث طبقات. طبقه نقدر نسميها الطبقه السياسيه الحاكمه اللي هم الحكومه خلاص او النظام السياسي. هب ان النظام السياسي ده اي نظام؟ نظام ملكي، نظام جمهوري، نظام راسمالي اشتراكي، اي نظام خلاص. فدي طبقه سياسيه حاكمه. وطبقه تانية اوسع منها شويه اللي احنا بنسميها احيانا الطبقه الوسيطه او بنسميها طبقه الجماعات الوسيطه. الجماعات الوسيطه دول لا هم افراد مرذذين كده ولا هم الحكومه. هم ناس بيعملوا او قائمين على وظيفه حيويه من وظائف الامه بدون ان هم ينتموا للنظام الحاكم. ازاي؟ يعني مثلا حضراتكم كلكم عشان تيجوا هنا جيتوا بمواصلات خلاص. فاي حد ركب تاكس او مواصله عامه او ميكروباص او مترو ده تعامل مع جماعه من الجماعات الوسيطه في المجتمع المصري اللي هي طبقه السواقين. الراجل ده بيسوق ايه؟ بيسوق قطر، بيسوق مترو، بيسوق ترام، بيسوق اوبر، بيسوق كريم، بيسوق. هاب ان هذه الطبقه امتنعت عن العمل لمده شهر مفيش ولا واحد من قيادات المركبات العامه هيركبها، لا اتوبيس ولا ميكروباص ولا واحد. ايه اللي يحصل لحياه الناس؟ المهام الحيويه اللي احنا سميناها مهام حيويه دي ثلاث انواع. في مهام لو ما اتعملتش حياه الناس تستحيل بل يكاد الناس كلها ممكن تموت. يعني لو توقف كل الناس عن الزراعة ورعاية الحيوانات مرة واحدة فحياة حياة الناس بما فيهم المسلمين تقريبا هتستحيل. الناس ممكن تموت من الجوع فعلا حرفيا, بل في تاريخ الأمم في إيه؟ في فعلا في مجاعات ناس بتموت من الجوع خلاص. عشان كده صاحب الشريعة أو العلماء لما بيجوا يقسموا في مقاصد الشريعة يقول لك في مقاصد أحيانا إيه؟ في يقول لك ضروريات تحسينيات تكميليات على حسب النوع. في حاجة ضرورية لحياة الناس لو لو اتشالت الناس حتى تتوقف خلاص. في حاجة لو اتشالت الناس حتى تتعذر تبقى صعبة جدا زي السواقين. لو السواقين وقفوا شغل لمدة شهر حياة الناس هتبقى صعبة جدا بس مش هتستحيل. يعني الناس لسه هتبقى عايشة بس في ناس كتير هتموت, ناس كتير قوي هتموت. ليه؟ الاسعاف كله هيموت. اي حد محتاجين كانوا يودوه مش عارف مستشفى, اي واحد عمل حادثه مش عارف ايه, اي حد بيغسل كلى عشان يروح يغسل كلى مش عارف يروح وهكذا. لكن حياه المسلمين معظم المسلمين هتستدام بس ايه صعب. لو الكهرباء قطعت الحياه تبقى صعبه جدا بس الناس هتعيش. لو الانترنت الانترنت قطع حياه الناس يعني في مصر في مجتمعات لو اتقطع النت حياته ما تتضرر تضرر بشع. احنا تحسينيا مش هيحصل حاجه كبيره قوي. ليه؟ لا مش عشان ان هو قاطع كده كده, لا ان هو فكره ان احنا حياتنا لسه ما وصلتش لدرجه الاعتماد الكامل عليه خلاص كده. طيب الجماعات الوسيطه دي اللي بتقوم بمهمه مين اللي بيعلم ولادنا في اي طبقه من طبقات؟ في حد بيعلم ولادك في الروضه, في حد بيعلمهم في اعدادي في ابتدائي, المدرسين مدرسين الخصوصي, الشيخ اللي بيحفظ قران, كل دول برضو لو توقفوا عن التعليم رحمك الله حياه المسلمين هتتضرر تضرر بالغ. يبقى دي جماعه من الجماعات الوسيطه. كل جماعه من الجماعات الوسيطه دي جماعه مهمه لا تنتمي للحكومه لا تنتمي للنظام الحاكم, وهم لسه مش مجموعه من الافراد. يعني هم مش الواحد فرد لوحده فرد لوحده فرد لوحده, لا ده كلهم متجمعين في وظيفه من الوظائف يمكن اطلاق عليهم ايه عمل عام بيعملوه خلاص كده. طيب ايه اللي بيحصل على مستوى التاريخ؟ ان احد المجتمع احد هذه الطبقات بيطغى على الطبقه الثانيه بياكلها. زمان ايام الامه كانت يعني الحاكم عادل الحاكم عادل راشد كانت الأمة بتطغى على الحاكم الراشد. يعني احنا عندنا نماذج سيدنا أبو بكر الصديق الأمة حركة الردة الناس معترضين على الحاكم العادل ده. سيدنا عمر بن الخطاب قتل, سيدنا عثمان بن عفان حصر وقتل, سيدنا علي قتل. فاحنا كده اللي حاصل الناس بتطغى على الحاكم الراشد. ده ما حصلش مرة غير مرة واحدة أيام الحكام الراشدين والكلام ده خلص وخلاص النوعية دي ما نزلتش منها تاني خلاص خلصت. جه بعد كده الحاكم إيه؟ التاني. الناس قال وده سبحان الله العظيم يقول لك إيه؟ يحدث للناس من القضايا بقدر ما أحدثوا من الفجور. لما الناس اقترأت على الحكام العادلين في الأول جالهم واحد قال لهم إيه؟ آه عشان أعدل وأبقى عادل زي الأولاني وتقتلوني؟ طب والله أهي. سيدنا عمر بن الخطاب لما واحد قام له قال له اتق الله يا عمر, فواحد قال له إيه؟ قال له ايه حق تقول لامير المؤمنين اتق الله؟ فقال لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم ايه نسمحها. خلاص ده عمر بن الخطاب. عبد الملك بن مروان وهو من املك ملوك بني اميه بل هو المؤسس الحقيقي لدوله الامويين قال ايه؟ من قال لي اتق الله قتلته. خلاص الكلام خلص, الكلام ده عند ماما ما تقولش خلاص. عمر بن الخطاب هناك اتفضل اللي هو ايه؟ لانه ايه قال لك ايه؟ ما انتوا قعدتوا تقولوا لعثمان بن عفان اتقوا الله لغايه انتوا ما كانش اتقي الله اتقي الله, ده انتوا كنتوا ايه؟ وقتلتوه فعلا. فهو اتقي الله انتوا توصلتوا بيها ايه للقيام على الحكام العادلين وقتلتوهم, فاحنا ايه احنا هنجيب الموضوع من الاول قبل ما نوصل للمرحله دي احنا هنقتلكم من الاول خلاص. فالموضوع اتقلب. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان هؤلاء الحكام طغوا على الافراد والطبقه الوسيطه. فالحاكم بيه يضغى على العلماء ويضغى على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدا هو بيضغى بقى لان هم عملوا طغيان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على طبقه الافراد والجماعات الوسيطه عملت على الحاكم. راح الحاكم ايه بص العكس بقى عبد الملك من ورا يقول لهم من قال لي اتق الله قتلته. الحجاج بن يوسف مره هو قاعد في السوق جنبه فسمع الناس بتقول ايه الله اكبر الله اكبر, طب الله اكبر ما دي حلوه الناس بتسبح وبتاع. راح طلع لهم طلعوا في الصلاه وجاب الحرس وقال لهم اجمعوا لي الناس لغير الصلاه. قال لهم تتلموا الامير عايزكم في الجامع. اول ما جمع قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله. الله اكبر دي بتاعه المظاهرات هاتهم للعيال دي هتلم لي العيال. هو فاهم هو ده فعلا حقيقي فعلا. قال لهم والله لقد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله, والله لو فعلتم كذا كذا كذا كذا حل دمكم. اي حد يعمل الحركه دي تاني هقتله. ايه عم الكلام ده؟ يعني مش هنقدر نقول الله اكبر؟ لا مش هنقدر تقول الله اكبر خلاص. الحجاج بن يوسف قال لهم كده في المسجد, قال لهم من قلت لا اخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب حل دمه. ايه ده؟ ما انتوا خلاص ما انت الاولاني قلت له اتق الله قتلته, ده قال لك ايه؟ لا انا زياد بن ابي زي الحجاج وحكم البصرة والكوفة برضه. قال ايه زي الحجاج كان اعلم الطوارئ قانون يعني اللي هو حاله استثنائيه يعني قصدي قال لهم ايه قال لهم اني انهاكم عن الجماعات والزرافات محدش يمشي في مجموعات وانهاهم عن الدلج محدش يمشي بعد العشاء محدش يمشي بالليل صلي العشاء صليت العشاء تروح مراتك تنام وخلاص تصحى تشوف اولادك فيش حد يمشي بعد العشاء اي حد يتشاف بعد العشاء عامل فيه ايه هيقتله فزياد بن ابي قال لهم كده جابوا له واحد ماشي بعد العشاء جاله قال له الم تسمع ان الامير قد نهى عن يعني دلج الليل او كذا بتاع قال له اعز الله الامير كنت في الباديه انا والله لسه جاي من انا كنت انت قلت في قانون نزل جديد منشور الاهرام نزلته والاخبار لا انا ما اعرفش ده ايه انا كنت في الباديه قال له والله ما اراك الا صادق يعني فعلا شكلك ما سمعتش بخبر ولكن في قتلك مصلحه للمسلمين يعني يسمعوا ان انا قلت كلام ورجعت في كلام عيل انا حجاج بن يوسف كان يقول ان اقسمت ان اقتل رجل قتلته فالناس قالوا له طب خلاص كفر عن يمينك وما تقتلوش قال لا يعني اقتله ولا اكفر يمين اسهل اقتله اسهل ليه ما ليه ثلاث صيام ثلاث ايام في الحر ده لا اقتله اسهل خلاص فالطغيان ايه بيحصل بقى ايه من الطبقات ده على ده ده على ده ايه المشكله اللي بتحصل للمجتمع لما بيحصل الطغيان ده هو ده اللي يلزمنا بقى ايه اللي بيحصل للمجتمع ان في بيحصل الاتزان الاتزان دايما في حاله في دنيا الناس حاله استثنائيه يعني الراشدين عمرهم قصير جدا وبعد كده ملك الرحمه عمره قصير جدا وملك الجبر والعسف وكذا طويل جدا ليه لان لا ده راضي يلتزم بالشريعه ولا ده راضي يلتزم بالشريعه واحد يقول لك لا الحاكم مش راضي يلتزم لا الناس مش راضيه تلتزم بالشريعه ما ده يقول لك كما تكونوا يقول عليكم يعني في ناس كتير جدا يقول لك ايه الحاكم مش راضي يطبق الشريعه انت شخصيا مش راضي تطبق الشريعه انت شخصيا الناس اذا عرض عليها الشريعه في التفاصيل اليوميه بتاعه حياتنا خلاص فانت الله عز وجل واحد يقول لك ايه يعني هو ده قدري قدري هو رب العزه دايما يقول ايه ما كان الله مهلك لا لا واهله مصلحون الايه اللي هي فكره ايه ان دائم ان هي فكره ان انت دائم الاصلاح والصلاح لا يولى عليك هذه الطريقه لكن انت نفسك عدم ردك للشريعه في جزئيات كثيره جدا الله عز وجل بيكافئك بواحد شبهك بواحد ايه شبهك عشان كده لما طغوا على عثمان بن عفان جاب لهم ايه جاب لهم حجاج بن يوسف لما ناس سكنت شويه جاب لهم عمر بن عبد العزيز لا وهكذا حلوه مولانا احنا دايما نقول دايما يقولوا ايه دايما سبحان الله العظيم ان العذاب احيانا لما ينزل بذنب خاص ويعم احيانا بيحصل كده كتير في الامه بيحصل كتير ولا يصيب الجميع تعرف حديث الجيش الخسر النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل لرجل يعوز او يعوز عايزا بالبيت اللي هو حديث المهدي انه المهدي يلوز بالبيت فيبايع فيغزو جيش الكعبة في جيش فالله عز وجل يخسف بهذا الجيش فالجيوش معلوم ان الجيوش دي اعداد كبيرة جدا فمش كل الناس على قلب رجل واحد فأم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله منهم المكره والضعيف رجل خرج يعني مش كل الناس طلع بمزاجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياته يعني ليه الله عز وجل أخذهم جميعا بعذاب عذاب نظر عام ثم استثنى الله عز وجل في التعامل الفردي الله عز وجل يعني أحكم الحاكمين لكن مش لازم يعزمهم كلهم مش عايزهم في الآخرة لكن العذاب يأخذهم جميعا يأخذهم جميعا يعني عثمان بن عفان تضرر أناس كثير جدا من الأمة بسبب أنه قتل برغم أن اللي قتلوه عدد محدود سلط عليهم بعد ذلك من قتلهم وسلط على الأمة بحق عثمان أشياء وهكذا يعني الأشياء أحيانا الأمور بتتعدى لغيرها نرجع تاني لحظة نرجع تاني المفهوم الأساسي إن هذه الطبقات موجودة بهذا الشكل. إيه اللي بيحصل بقى المجتمع؟ إحنا دايما بنقول إيه إحنا اللي يهمنا وإحنا بنرصد في الرصد التاريخي المجتمع بيحصل له إيه عبر العصور؟ إن الجماعات الوسيطة دي مع الوقت بتهترق. يعني إيه بتهترق؟ بتتضرر تضرر شديد جدا في بنيتها أو في مواردها. مثال مين النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعد كده الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان قاموا بجمع القران ثم دون في المصاحف وبتاع لغايه ما استقر خلاص عثمان بن عفان جمع المصحف الامام ثم نسخوا منه عده نسخ وارسلها للامصار واحرق جميع النسخ وتبقى القران بحفظ الله عز وجل وحفظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للرساله التي وكل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ارسالها للناس خلاص كده طيب مين اللي بعد كده نقل هذا المصحف القران وحفظه للناس وحفظ على حروفه وعلم الناس التجويد وعلوم العربيه وبتاع دول مين؟ دول الطبقات الوسيطة، الجماعة الوسيطة اللي هي الجماعة العلمية الوسيطة. يعني ما احنا ما نعرفش ان في مؤسسة كان لها مبنى كده يقول لك دول حفظت القرآن ولا دول علماء الحديث. الناس دول كانوا منتشرين بيحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوه يعلموه للأمة، يعلموا دول نحو ويعلموا لغة عربية ويجاهدوا يعلموا الناس حسن الأخلاق وينقلوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه وأخلاقه وكذا. دي الجماعات الوسيطة. في ناس تانية كان بتجاهد، في ناس بتوقف أوقاف على طلبة العلم، في ناس بتوقف أوقاف على الصنائع، في ناس بتوقف أوقاف على الحرف وهكذا. خلاص دي الحالة العامة بتاعت الجماعات الوسيطة. لما بيحصل طغيان من ده لده أو من ده لده إيه اللي بيحصل؟ إن بينوب هذه الطبقة ضرر. فيجي مثلا حاكم، مثلا زي مثال مثلا حصل مع الإمام الإمام مالك مثلا، هو عالم ينتمي للجماعة الوسيطة. لما هو خلفاء بني العباس، الإمام مالك أدرك يمكن 14 خليفة من خلفاء المسلمين، أدرك كل أواخر بني أمية وأدرك أوائل بني العباس، خلاص وعاش فترة طويلة أدرك خلفاء كتير. أنا بني العباس تولوا معظم العلماء في هذا الوقت كانوا كارهين لهذه الإمارة، منهم الإمام مالك. فالناس قالوا له طب احنا نعمل ايه، ما احنا بايعوا بني العباس. حلوه دي. خلاص فقال لهم لا بس انتوا بايعتوا مكرهين. فقالوا له طب ما احنا طب بس بايع. قال لهم لا، طلاق المكره لا يقع. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم النبي بيقول طلاق المكره لا يقع، يعني هذه البيعه اكنها بيعه غير صحيحه. مين اللي سمع بهذا الكلام؟ بني العباس. فقالوا له لا تحدث بحديث طلاق المكره لا. قال لهم لا والله لا اكتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. راحوا ضربوه خلعوا له كتفه، حتى بقي اخر حياته كلها سيدنا الامام مالك لا يصلي مع الناس جماعه، وفي اخر عمره يعني توقف عن كثير جدا من الاعمال الاجتماعيه بتاعه الاسلام. فكان حتى يسال يعني يقولوا له انت ليه ما بتخرجش، يقول ليس كل عذر يقال، بعد ما دور ضرب شديد واوزي وخلعوا كتفه وكذا. برافو يا صراحه، شوف يعني ايه ممتاز. خلاص خد الواد ده ماشي نجم، ماشي خلاص تمام كده. فهذه الجماعة الوسيطة كده تضررت في ايه؟ في قدر من تبليغ العلم. ده هو عايز يخليه حديث واحد، ده بعد كده في احاديث واثنين وثلاثة واربعة كثير جدا من الحاجات. الحكم هيقول له ايه؟ لا بلاش الموضوع ده خلاص، لا الخطبه تبقى موحده، يعني في كتير هيبقى من ايام بني العباس الموضوع هيوسع خلاص. فهيتحكم في ايه؟ في قدر كبير من وظيفه الجماعه الوسيطه. طب هي وظيفه الجماعه الوسيطه ايه؟ يعني العلماء دول ايه اللي هيحصل؟ يعني لو احنا كتفناهم شويه يعني حياه المسلمين الاقتصاديه تتضرر مثلا؟ لا، هتضرر اعظم. ايه؟ علمهم بالدين، علمهم بما جاء به الرسول، علمهم بالامر المعروف والنهي عن المنكر والحق والباطل وبتاع وتربيه اولاده، هيقعد الموضوع ينهار لغايه ما تقريبا هيذهب الدين بالكليه. بس بعد كام جيل؟ لان ايه؟ كل جيل بيحصل فيه نقص، اللي بعده تجاوز اكتر، بعد كده تجاوز اكتر، بعد كده تجاوز اكتر وهكذا، لغايه ما الموضوع ايه؟ الموضوع هيتجاوز، هياخد قدر كبير جدا من امور الدين. خلاص ايه؟ وانا بقول لك كل الطبقات مؤهله ان هي تعمل غلو على الطبقه الثانيه. مثلا سؤال استشكاله في محله، بيقول لك ده هي نفسها طبقه العلماء نفسها ممكن ايه؟ ممكن هي نفسها تضغى فعلا، تتجاوز ايه؟ تتجاوز القدر. ده حصل كتير قبل كده، العلماء او المشتغلين بالعلم. لان دايما يقول كان الحسن البصري، سيدنا الحسن البصري ليه كلمه حلوه، يقول لك ايه؟ والله ما خان امين قط ولكن استؤمن غير امين فخان، والله ما ابتدع عالم قط، ولكن هو استفتي غير عالم فابتدع او ضل. لكن هو العالم يعني ايه؟ ليس العلم بكثرة الرواية، العلم بتقوى الله، يعني العالم بالله، العالم بالله، حقيقة العلم بالله، العلم القلبي، لا يضل ولا يبتدع ولا كذا، وهم ورثة علم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء احيانا في كثير جدا من تاريخ الأمة طغوا على بعضهم البعض، بل استعانوا بالحاكم لقتل بعضهم البعض. والفتن المشهورة جدا ما بين المذاهب العقدية والفقهية مدسوسة في كتب التراجم والتاريخ باسم الفتن والمشهورة جدا. خلاص فكلامك صحيح، حتى هذه الطبقة لا تخلو من ده. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ الطبقة، طبقة الجماعات الوسيطة بإجمال، يعني العلماء واصحاب الحرف والمهن وبما فيها الاوقاف. وده هيجرنا كلام بعد كده لطبيعه تنوع الجماعات الوسيطه داخل الامه. احنا مثلا انا والاخوات ورا جزء منهم بنحب مثلا القطط، خلاص. طيب القطط دي مين يرعاها؟ واحد يقول لك ما ولا احنا مش لاقيين ناكل، احنا هناكل القطط. فيقول لك لا، لازم حد من المسلمين يرعى هذه القطط. واحد يقول لك ليه يا اخويا؟ القطط دي ما يعني هي قريبتك؟ لا هي مش قريبتي، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي فيها ثواب، يعني انا فيها لو انا اكلتها اي حاجه فيها كده يعني اي حاجه حيه ما عدا لو هي حاجه منهية عنها يبقى انا ايه لو اكلتها وشربتها هاخد ايه صدقه. ده في حاجات تدعي بقى في حاجات مخصوصه زي الخيل العربي له خصوصيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يستغفر لصاحبه بل كل اكله وشربه وحتى مخلفاته في ميزان هذا المسلم يوم القيامه. ده في الخيل العربي بسبب خصوصيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القطط دي انا هرعاها طب انا بعد ما اموت ما الناس مش نفس مزاجي فهيسيبوا القطط القطط دي تتبهدل لا نعمل ايه انا راجل سالي يقول هاتي 100000 هاتي 100000 واحد يقول ده فلوس كتير ونعمل وقف للقطط. ايه وقف القطط ده يا اخويا؟ هنعمل رواتب ونعمل مدير. المدير ده لازم يستوفي شروط معينه احنا هنكتبها في شرط الوقف. كون دكتور بيطري ومعاه 2 مساعدين ومش عارف ايه وحد متخصص في التسويق وحد مش عارف ايه ونعمل مشروع تجاري. المشروع التجاري ده بيصرف على ايه؟ تجاري يكسب يزود نفسه المشروع يستمر وكل قطه عيانه او مريضه او مصابه او ميكروباص ضربها ولا مش عارف ايه يجي حد يعالجها وبتاع. طب قطه جالها مرض جلدي وصاحبها مش عايزها فهرميها في الشارع يقول لك لا نقول له لا لو حد عشان ما تتبهدلش هتالنا احنا نعالجها. واحد يقول لك هو في كده ده وقف عليه ثواب ثواب ليه داخل في شعب الايمان في العموم. انا والجماعه اللي هنا دول بنحب مثلا الخط العربي طب احنا برده مش لاقيين لكن هنهتم بالخط العربي فنعمل ايه نوقف وقف نعمل الارض الزراعيه. هذه الارض الزراعيه بتزرع بمحصول دائم الناس ليها حاجه ليه يتباع وبتاع وكل اجره راح فين لكفاله طلاب الخط العربي وهكذا. فالصور هذه الصور لما تعملها كده بالعرض تطلع لك ايه ان تقريبا معظم انشطه الامه او الجماعات الوسيطه الشعب الايمان هتبقى متغطيه. ده اللي هو الجماعات الوسيطه اللي هو مجموعه من الافراد قائمه على فرض من فروض الكفائيه للامه خلاص. لا هي من طبقة الحاكمة ولا هي صورة أفراد لا هي صورة عمل جماعي مجموعين على بعض كده في صورة صاحب الشريعة يؤيدها. يعني مثلا واحد يقول لك زي ايه يعني مثلا كل رمضان احنا هنا في مصر بنجمع شنط رمضان صح. الصورة المثلى مش ده هو ده حاجة كويسة دي صدقة. احنا نعمل ايه احنا نعمل وقف تجاري احنا تقريبا بنلم القاهرة يعني مصر كلها بتلم كم شنطة رمضان في كل رمضان 100 مليون شنطة مثلا على الاقل 100 مليون شنطه 30 مليون. خلينا 30 مليون 40 مليون شنطه. الشنطه وقعت بكام تقريبا متوسط لو شنطه في منطقه شعبيه 50 الرحاب تجمع 300 خلاص. فاحنا بنقول متوسط 100 150 جنيه خلاص 100 150 جنيه في 30 مليون احنا معانا رقم ضخم جدا. احنا هناخده قبل رمضان يقول لك كل اللي ناوي يطلع شنط رمضان يطلعها قبل 3 شهور من رمضان هات الفلوس. وبعد ما بنعمل ايه بالفلوس؟ مشروع استثماري نجيب مبنى كامل نأجره نجيب تكاسي تكاتك سكوتر على البلد اي حاجه المهم حاجه تجاريه تجلب ربح دائم. وبعد كده خلاص محدش يا اخوانا شوف كله ابعتوا الفلوس للصومال ابعتوها مش عارف اعملوا بيه اي حاجه مفيده اعملوا وقف تاني تعليمي. لكن كل مره احنا نجمع 40 مليون شنطه بمصاريف نصرفها تاني وبعد كده نصرفها تاني. عشان كده الوقف جعل الوقف ايه لحفظ مال الامه على الامه ان انت ما بتش كل معاك فلوس تبددها المره دي حوشهم اللي عشان كده تعريف الوقف في الفقه يا مولانا حبس العين وتسبيل المنفعه. حبس العين يعني امسك ما خلاص بقى دمدها خلاص بمعنى اصلها والاصل ده مدير يجيب ربح الربح نحط جزء منه وجزء منه نديه للباقي فكده ضمننا على الامه قدر من الفروض الكفائيه وفي نفس الوقت حافظنا على راس المال واهتمنا بالفلوس دي نعمل بيها حاجه ثانيه خلاص كده. دي الصورة المثلى. طب ايه الترتيب الطبيعي؟ الترتيب الطبيعي ان هذه الامة امة مسلمة فعارفة الاسلام مش كلنا هنعمل كل حاجة مع بعض لا كلنا هنبقى دكاترة كلنا ولا كلنا مهندسين ولا كلنا بنحب القطط ولا كلنا بنحب الخط العربي ولا كلنا بنحب الرسم والنحت ولا كلنا مش عارف عايزين نعمل اوقاف مش عارف كلنا مش ممكن نحب حاجة واحدة فهنتقسم جماعات وسيطة. فالمجموعة الكبيرة دي هتنتقي جزء اصغر منها اسمه الجماعات الوسيطة. الجماعات الوسيطة دول مش ملائكة زي ما اخونا بيقول نعمل لهم ايه نجيب لهم حاكم او سلطان اللي هو سلطان المسلمين او امير المسلمين. ده السلطة الرقابية اللي بيستمد سلطته من الشريعة عشان يراقب دول ويراقب الأفراد على منهج الله عز وجل. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب لما لخص وظيفة الحاكم المسلم قال إنما نرسلكم بيكلم الولاة على الأمصار هو خليفة بيبعت إيه ولاته اللي بيتابعوا أعمال الناس في الأمصار إنما نرسلكم للأمصار لتعلموا الناس كتاب ربي وسنة نبيه وتنظفوا لهم الشوارع. دي وظيفتك. ليه قال كده؟ الكتاب والسنة ده يجمعوا شعب الإيمان كلها عشان أضمن أقل شعب من شعب الإيمان أقل شعب إيه أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى وينظفوا لهم الشارع. كده خلاص كده ضمننا إيه ده المفروض الأمة تعمله وده الدور الأساسي اللي بتعمله إيه خلاص الجماعات الوسيطة. طيب عشان الناس تتصور الجماعات الوسيطة بتبقى شكلها عامل ايه بالضبط داخل داخل الامه. في صوره، الصوره القديمه التراثيه اشبه صوره ليها الصور الايه، الصور الصور الوقفيه، الصوره الوقفيه. والصور المعاصره ليها صور كثيره جدا يمكن ايه تنوعها داخل ديار الاسلام وخارج ديار الاسلام. احنا هنضرب شويه امثله في القديم والحديث. في مثال قديم هنضربه يخص مصر عشان الناس تفهم مدى خطوره الاثر الدائم مع الزمن في يعني تحجيم اثر الجماعات الوسيطه. مصر سنه 1798 جت الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه دي جت في اول معركه كسبوا المماليك. المماليك كانوا مشهورين بتكنيك عسكري لو خسروا بينسحبوا للمدن وبعد كده بيبداوا حرب ايه، حرب تشتيت وحرب عصابات وبتاع، وتعالى في الجنوب ينزلوا في الصعيد الوضع اصعب وكذا خلاص. فالفرنسيين قعدوا تقريبا سنتين سنتين ونص مسيطرين على القاهره وبيحاولوا يبعتوا ايه حملات للجنوب. معظم الحملات اللي بعتوها للجنوب للصعيد ماتت تحت الصعيد قتلوهم، وفي حملات راحت للشام برضو الناس نفختها هناك، وبعد كده جه لم عزاله ومشي، وبعد كده الناس هنا بقت قتلوا له بقى رئيس الحمله، وبعد كده الحمله كلها انسحبت وجت حمله عثمانيه وبقيه المماليك يعني جو من الصعيد وخلاص الامور مشي. قعدوا كام سنتين ونص. السنتين ونص دول بدون مصر، بدون حكومه، بدون يعني النظام. الطبقه السياسيه الحاكمه في وقتها هي الطبقه العسكريه اللي هم المماليك، فمش موجود. فمصر ما لهاش جيش نظامي، ما لهاش حكومه، ما لهاش اي حاجه. طب السنتين ونص الناس دي بتعمل ايه؟ ثوره القاهره الاولى، ثوره القاهره الثانيه، قتل رئيس الحمله، تنكيد مش عارف ايه، خسروا في الجنوب مع حملات عسكريه. امال مين اللي بيدير المشهد؟ على الحقيقه المجتمع المسلم عبر التاريخ لغايه فتره اخر 100 سنه و150 سنه او 200 سنه تقريبا هو اداري ذات الاداره. يعني ايه ذات الاداره؟ اللي احنا بنسميها احيانا نظريه نجم البحر. عارفين نجم البحر؟ لو قطعنا منه اي دراع يطلع الدراع، يطلع نجم ثاني كامل، وكاني اصغر جزء منه حامل لايه لكل اوصاف. المجتمع المسلم قديما كان كده. فأي حتة تقطعها من المجتمع تقريبا كل المجتمع فاهم الإسلام. فالإسلام في مجموعة كبيرة من الناس بتعمل معظم الوظائف، فأي مجموعة صغيرة تتبقى من الأمة تقوم بدور الأمة. يعني مثلا مثال المغول لما ظهروا كقوة عظمى دمروا كل الحاضر الشرقية. يعني يعني دمروا صلب المدن العلمية الكبيرة والجيوش الكبيرة من أول ممالك خوارزم اللي هي حاليا كازاخستان أوزبكستان، الحتة اللي هي دول احنا بنسميها دول الخانات، دمروها. دمروا بخارة ودمروا عدوا ناحية البلاد فارس، وبعد كده دخل العراق، دمروا العراق وقتلوا الخليفة، وبعد كده دخلوا الشام، وبعد كده دمروا ممالك أوروبا الشرقية، وبعد كده دمروا إمبراطورية الصين. يعني قوة غاشمة جدا، بل دمروا تقريبا تلت القوى العسكرية الفاعلة في العالم الإسلامي. جزء بس متبقي اللي هم مماليك مصر مع علماء مصر مع مجتمع مصر والشام وقفوا قدامهم وكسبوهم، بعد كده طردوهم لغاية ما هم أسلموا المغول نفسهم وبتاع. فأي جزء متبقي يحمل جزء كبير جدا، بل يحمل الجزء الأكبر من تكاليف الأمة. ده في الوضع الطبيعي الحسن يعني السوي خلاص. فاللي حاصل كان إيه؟ إن مفيش مماليك، الناس كان معاها سلاح، مفاهيم الجهاد موجودة عند الناس، علماء الأزهر موجودين، الفتاوى صدرت بأن دول كفار ويجب جهادهم ومش عارف إيه وبتاع. ثورة القاهرة الأولى اتضربت القاهره بالمدافع وبتاع، ثوره القاهره الثانيه برضو المدافع على المقطم وضربوا القاهره، بعد كده نزلوا دخلوا الازهر بالخيول، بعد كده قتلوا طلبه العلم وقتلوا المشايخ والناس شغاله ما بطلتش، بعتوا حمله الناس قتلوهم في الجنوب وقاعد، وبعد كده قتلوا لهم رئيس الحمله الناس ما بطلتش. ايه اللي حاصل؟ ان الحركات الصوفيه ليها مشايخ وليها اتباع. الحركات الصوفيه زمان ما كانش بالخبل اللي موجود دلوقتي في معظم الحركات الصوفيه، كانوا فيها قدر من العلم والتربيه والزهد وبتاع، وفي نفس الوقت الجهاد خلاص، وفي مشايخ تفتي وهم قيادات القيادات المجتمعيه على الحقيقه، والعالم ده عالم حقيقي خلاص. هو اصلا راتبه ما بياخدش راتب من حد، ده هو كان موقف عليه اوقاف اصلا. فالراجل عنده قدر كبير جدا من الحريه والديانه، يعني هو مش ملك برضه، في قدر ممكن يكون من الفساد البشري وبتاع، بس على الاقل في مساحه زي كده ممكن يقول الحق، او معظم العلماء يقول الحق. يعني ممكن عالم او مش عالم، صوره عالم ممكن يقول كلام مش مظبوط، لكن المجموع يقوم بالدور الايه الطبيعي اللي عمله ده. المجموعه دي اللي قامت في الباب عملت ثوره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما اجبروا الفرنسيين انهم يخرجوا. تحس كده ان المجتمع ايه عنده قدره ضخمه جدا على المقاومه بدون الحكومه. يعني النظام السياسي اللي موجود مش موجود، العسكريين نفسهم الجيش مش موجود، والناس بتحارب حتى بأسلحة يعتبر أسلحة من الجيش. لما المماليك المسلحين العسكريين خسروا الناس هتحارب إيه؟ بس ده أفلح. ليه؟ لأنه مجتمع كامل بيحارب مجموعة مهما كبرت هم عدد إيه؟ محدود. طيب هو المجتمع المصري. نقلب الصفحة. 1801 تقريبا خرج الفرنساوين. محمد علي من 1805-1807 مسك سلطة الحكم في مصر. بعد كده بدأ إيه؟ تجربة التحديث. ليه مصر ضعيفة والفرنساوين ما استجروش وجوه هنا إلا إن إحنا إيه؟ حالتنا مش مظبوطة. أعمل إيه بقى؟ عمل ابتعاث، عمل كلية هندسة، عمل كلية طب، عمل أسطول، جاب جيش نظامي، جند عدد كبير جدا من الناس. أول مرة حد يختار يجند حد من المصريين أصلا، كلهم مشتغلين بالزراعة والفلاحة والتجارة. خلاص هو لأنه ما لقيش حد غيرهم يجندوا يعني، حاول يجيب ناس من السودان. الناس كان 40,000 واحد ماتوا من الشحن، بيشحنهم في مكتفهم جايبهم من السودان. خلى ابراهيم باشا يجيب ناس من السودان يكتفهم، مش عايزين يجوا خلاص، فجيبهم فيموتوا من الاوبئه الامراض الجلديه وبتاع. قال له لا مش هينفع، هات لي حد من البلد. قال له جيب الالبانيين، فهو كان بيجيب البان وارناؤوط بيدربهم في اسوان. خلى واحد اوروبي يتدربوا في اسوان، هيبوظ هيبوظ، عم ناخده بتلج ده ولا ايه؟ بتوع السودان جابهم باظوا مع النقل في الجو، فقال لك لا هات لي عيال من المحلي، فجاب من الصعيد قعد يدربهم وبتاع. المهم خلاص بقى عنده جيش نظامي وصل 180,000 في ذروه قوه محمد علي. عمل ضبط لكل الاراضي الزراعيه في مصر، بنى الاناطر الخيريه، شق ترع، شق مواني، عمل اي حاجه ممكن تتخيلها عملها محمد علي. ترجمه، عمل تعريب كتب، عمل كليه طب، عمل اسطول، عمل تعليم فني، عمل كل حاجه عملها. وكل ده كان من بنات مصاره ولا كان راجل لا لا لا، هو موهوب. انت عارف ان الاداره علم وفن. محمد علي جاهل، الرجل لم يتعلم، مسك مصر وهو شاب ولم يتعلم القراءه والكتابه اللي عنده 40 سنه تقريبا، لكن هو كل الاجراءات دي خدها كده من دماغه. يعني ايه؟ عايز يعمل جيش قوي. عارفين زي لو احنا جبنا واحد مش متعلم وراجل ملياردير وادينا له فريق، جبنا له فريق افشل فريق في مصر، الزمالك مثلا، ادينا له الزمالك وقلنا له صلحه، مش عارف يصلحه؟ المفروض يعرف يصلحه. لا يعرف يصلحه المفروض. ليه؟ يشيل كل لعيبه ويجيب لعيبه مستوردين ويجيب مدرب اجنبي. واحد يقول لك ايه بس الراجل ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما انا ما بعرفش اقرا ويكتب وجاهل، هعمل ايه؟ اجيب مدرب، هاتوا لي احسن مدرب اجنبي. مين المدرب؟ هاتني زيدان. مش زيدان ده بيكسب؟ هاته اشتري، ظهر مفكر اشتري، ظهر. يعني قصدي ايه؟ هو محمد علي كان بيفكر، بيقولوا له مثلا هاتوا لي واحد بلجيكي مش عارف يدير الماليه، هات لي واحد فرنساوي كليت بيك يعمل لي مدرسه الطب، هات لي مش عارف مين يعمل لي اداره الجيش، هات لي مش عارف ايه يعمل لي تخطيط مدن، هات لي احسن مهندسين يعملوا له القناطر. يعني هو مش ابتكار، بس هو الراجل ايه الحاجه اللي واضحه اللي عنده اللي هي ايه؟ انا عايز اسيطر على الحاجه اللي قدامي. مين اللي تعبني؟ المماليك. اقتلهم. يعني الموضوع على فكره الغشم سهل الصعب هو ايه؟ الاداره الحكيمه. الغشم سهل. ليه؟ يعني اقتل لي دول، هات دول. يعني الموضوع يعني في ناس كتير جدا يقول لك ايه، في انظمه فاسده بتستمر 10 سنين و20 سنه و25 سنه وبعد ما ينهار ايه ده كم فساد والناس مش متعلمه مش مكمل. حتى شخصيا هو ما بقاش مكمل تعليمه. طب هو ازاي حكم الفتره دي كلها؟ يعني العزف سهل، هو الصعب ايه؟ ان انت تستديم حاله. يعني الصعب ان انت تستديم حاله، والا الحالات اللي هي بيسموها الصعود المفاجئ في تاريخ الامم كتير. يعني اليابان صعود مفاجئ، المانيا صعود مفاجئ، روسيا صعود، في دول كتير صعدت كده وانهارت. الاتحاد السوفيتي تيك تيك، اليابان تيك تيك، بريطانيا تلاقيه قاعد ما بينهاروش. يعني بريطانيا لما جت تنسحب كقوة عظمى ما خسرتش من حاجه، لمت قواتها، يلا حبيبي يلا يلا هنقفل كله يرجع، ما يعني ما خسرش معارك كبيره ولا اتبهدل ولا بتاع، وطالع كسبان من الحرب العالميه الثانيه. بس هو ادرك ان قدراته الاداريه خلاص مش هيقدر يدير الامبراطوريه اللي بيعملها. اليابان كده وقعت، المانيا كده وقعت، مش عارف ايه السبب. كل المقوله دي بتتكرر في التاريخ، احفظوها يا اخوانا. كان مره حد بيحلل المانيا فيقول لك على هتلر، الكلام ده اتقال في اليابان واتقال على هتلر واتقال في كذا مره، هيقول لك ايه؟ صنع المانيا كبيره والمانا صغارا، صنع يابانا كبيره ويابانين صغارا. يعني ايه؟ انت بتقول لك ايه؟ انا عايز اعمل جيش قوي. ايوه الجيش القوي ده الناس اللي جواه بني ادمين نفسيتهم حسنه، تعليمين تعليم كويس، مثقفين بتاع. سهل ان انت تجيب ناس تقول له لو ما تدربتش اعذبك، سهل. عارف زي ما واحد ايه يقول لك انا مربي عيالي اي واحد فيهم ما يقدرش يخالف رايي بايه؟ يقول لك لا تكنيكس كتيره، خراطيم، شباشب، معلقه سخنه في تحت رجله، مش عض، شطه في بقه. طب ما ده سهل. اصعب حاجه ان انت تعمل ايه؟ اصعب حاجه ان انت طفل، تعمل طفل مطيع مختار، مش اسمه مختار يعني، مش انت لا مطيع، يعني ان انت تقول له ايه اعمل كذا، يفكر ويعمله، او يحترمك طواعية، مش يحترمك عشان بيخاف منك، والا السحر بينقلب على السحر. يعني العيال لما بتكبر وبيكتشف ان المساله قوه بدنيه، هتضربني هنفخك، فعلا الموضوع سهل خلاص، فبيبدا ايه حاله التنمر، يقول لك يا اخي برامي كان مطيع جدا وهو صغير، شيطان وهو كبير. ايه السبب؟ ان هو ادرك معادله القوه، ان انت كنت بتصرف عليه حاليا ما بتصرفش، قوه بدنيه انت بتضعف وانا بقوى، خلاص ابلغ عنك في الاخر يعني، مش موضوع سهل خلاص، وهكذا. فدايما ايه الامم دايما يقول لك ايه، بس حد عمل كذا، ما عملش حاجه، ما عملش حاجه، النهضه الحقيقيه او الرقي الحقيقي او التقليد ما عملش حاجه، هو عمل صوره بس، الصوره واضح ان هي هش. عشان كده اي اختبار ايه تحس سوفيتي تلاقيه وقع بسرعه، اليابان وقعت بسرعه، المانيا وقعت بسرعه، مش عارف ايه وقعت بسرعه، في دول تضغط تضغط تضغط، بريطانيا ضربت ضرب في الحرب العالميه الثانيه، تقريبا لندن دي اختفت من على وجه الارض، والناس استمروا صمود غير عادي. ايه السبب؟ ان نفسيه الانجليز كانت ارقى بكتير من نفسيه الالمان. يعني بص العبارتين دول وننقل على طول. اسمه ايه ده، اسمه ايه رئيس وزراء بريطاني في الحرب العالميه الثانيه؟ تشرشل. تشرشل مره قالوا له خد قرارات تعسفيه في حاجه زي كده، قال لا، ان تخسر بريطانيا العظمى الحرب خير من ان احنا نتخذ اي قرار للمصلحه العامه بدون قرار غير ديمقراطي، ان احنا نخسر حرب احسن. ليه؟ الحرب لو خسرناها ممكن نكسبها بعد كده، لكن احنا لو افسدنا النظام السياسي بتاعنا خلاص، احنا افسدنا حياتنا طول الوقت. هتلر لما كان القوات العظمى بتاعته اتضربت وهو برلين عرضه للهجوم، وبالفعل هجمت وحصلت لدرجه ان هو انتحر، ولا واحد من القيادات لا العليا ولا الوسيطه عارف يصحيه من النوم يقول له خبر، ما حدش عارف يقول له ان احنا بنخسر، ولا واحد فيهم راجل، ولا واحد فيهم راجل. يعني هو عامل، مش عامل المانيا كبيره، ده عامل المانيا كبيره جدا وما فيهاش ولا واحد راجل، ولا واحد عارف يقول له ان انت بتعمله غلط، ولا واحد عارف يقول له اتق الله، بس هو ما كانوش بيعملوا حاجه يعني، ولا واحد عارف يقول له ان احنا بنلبس في الحيطه، واحد عارف يقول له ما تعملش ده، ما تهاجمش، مش عارف، ولا واحد يجرؤ ان يعمل ده. مره النكته المشهوره، مش نكته دي، حصلت حقيقي، لينين في الحاله الاتحاد السوفيتي جه، بعد كده جه ستالين قتل 60,000 واحد من الموظفين والموالين لينين وهو رئيس الحزب الشيوعي، جه بعد كده خريتشوف. فخريتشوف ده كان رئيس الاتحاد السوفيتي وكان عضو سابق وكان الذراع الايمن لستالين، فهو بيقول في اجتماع عام للحزب الشيوعي، برضه الحزب الاتحاد السوفيتي طلع ونزل برضه وقع في 70 سنه، بيقول ايه؟ بيقول ستالين ده كان طاغيه نموذجي ولا يقبل اي راي ومش عارف ايه وعمل مشاكل وبتاع. فواحد بعت له ايه؟ بعت له رساله ورقه، بس طبعا مش كاتب اسمه، قال له ايه؟ بيقول له فعندما كان ستالين يفعل هذا فاين كنت ايها الرفيق؟ ما هو الرفيق ده كان راشق في كل اجتماع للحزب وبتاع. فهو لما قرا الورقه راح عمل كده، مين اللي بعت الورقه؟ ولا واحد اتكلم، قال له كنت امارس الصمت الثوري كما تفعل الان. ولا واحد فيهم راجل، ولا واحد فيهم راجل عايز يقول له انا، ولا واحد. يعني لما واحد بيقرا اشعار الجاهليه، يا ده عنتره كان اشرف من كله، ايه ده يعني؟ قول انا مش قادر، مش قادر. اما التانيين لا، الامريكان والانجليز سبب ان هم مستمرين الحكم العالم لغايه دلوقتي ايه؟ قدر كبير جدا من صناعه الانسان. يعني الحرب العالميه الثانيه، انتوا عارفين اليابان لما ضربت امريكا صوره امريكا في العالم اتهزت، لان اول مره امريكا تتضرب بالشكل ده عسكريا بالهاردر. فروزفلت رئيس امريكا جاب وزير الدفاع اظنه كان ماك ارثر، فقال له ايه؟ قال له خلال اسبوعين تتصرف تضرب اليابان، صورتي رئيس اخسر انتخابات هتضيعني يا ابن الله خلاص. فقال له ايه؟ قال له مستحيل نضربها قبل 6 شهور. قال له انا بقول لك، انا رئيس امريكا بقول لك تتصرف تضربها لان ايه؟ شكلنا وبتاع مش عارف ايه القرار السياسي. قال له انا مش دعوه، قال له انا هنا الخبير العسكري، احنا ما عندناش نقاط قفز، ما عندناش حاملات طائرات مداها طويل، ما عندناش طيارات مداها طويل، ما عندناش نقاط ننزل بها الطيارات امنه، جنودي ما عرضهمش للخطر، معداتي جيش الدوله وبتاع. قال له هم قدامك 6 شهور ومش هنعمل اي حاجه قبل 6 شهور. والغريب ان انتهى الحوار وكلام روزفلت هو اللي مشي، وكلام وزير الدفاع هو اللي مشي على رئيس الجمهوريه. ليه؟ راجل بيكلم راجل بيقول له ده مصطفى، هي دي مش هي بتاعت امك يعني، قصدي مش يعني، يعني القوات دي بتاعت البلد، فانت عايز تهدر موارد البلد وانت عايز تنتصر لامريكا، اللي انت بتعمله ده انتصار لشخص، القرار غلط. شوف انت بقى كده يا براحتك، لكن انا مش الكلام، القرار ده مش هيتنفذ، لا جنود يعرضوا للخطر ولا المعدات. ده بيتكلموا على ايه؟ جيش البلد بتاعه مش بتاع ده خلاص. والكلام مشي، وطبعا امريكا سحلت اليابان بعد 6 شهور. هو كلام اللي قاله له كلام علمي وعسكري، بعد 6 شهور امريكا ما خلتش كيلو متر مربع في اليمن بعد كده ضربوهم قنبلتين نووي يعني من باب التجارب. لكن هم كانوا ما فيش حاجه على الارض في اليمن، ضربوا كل حملات الطيارات بتاعه اليابان، ضربوا كل المصانع بتاعه اليابان، ضربوا طوكيو سووها بالارض بعد 6 شهور. مين اللي كلامه مشي؟ كلام الخبير مش كلام الرئيس، تمام كده؟ زينا عندنا بالظبط كده. ما بالظبط الكلام مظبوط خلاص. طيب نرجع تاني، فالنموذج بتاع محمد علي كده خلاص، الكلام كلام واضح اهو. محمد علي اللي بيعمله واضح ان الدوله قويه، بس نفس المقوله، المانيا قويه، يابان قويه، محمد علي بيعمل ايه؟ بيعمل دوله قويه. بس ايه اللي بيعمله على الحقيقه محمد علي على التوازي؟ محمد علي اول ما مسك قالوا له لحظة، هو العلماء دول هم اللي أفتوا الناس بوجود الجهاد ووجوب إخراجه. ولما نابليون قال لهم على فكرة أنا مسلم، قالوا له أنت كافر. قالوا له لا الإسلام مش بالطريقة دي. أصل هو كان زي يقول لهم أنا مسلم، وأنا مدام مسلم وأنا حاكم مسلم، قالوا له أنت كافر واللي معك كفار، ومفيش ولا ولاية الكافر على مسلم. وقف العلماء وقفة شريفة جدا، أو معظم العلماء على الأقل وقفة شريفة. فهو بيقول لهم إيه؟ قالوا لهم العلماء دول بياخدوا راتب منين؟ قالوا له من الوقف، ضم الوقف للدولة. وراح مدي راتب للعلماء. دي شغال عند مين؟ عند محمد علي، وضم الوقف لنفسه. طيب الناس كان معاه سلاح، أصدر قرار بمنع حمل السلاح الشخصي. قال لهم لا، ده هيعمل عدم استقرار والناس ممكن تعور بعض. فما ده السلاح اللي الناس حاربت بيه لما المماليك والجيش ما بقاش موجود. قال لك ما هو دلوقتي في جيش، ليه الناس تشيل سلاح؟ لم السلاح من الناس. طيب العسف والسخرة، أنا زمان كنت أشتغل بمزاجي، عايز تشتغل بتقول انا عايز اعمل مشروع قوم، خلاص اديني راتب وانا هشتغل معاك، خفض لي الراتب وانا هشتغل معاك لله وللوطن، خلاص. بس ايه بمزاج. في ترع من اللي انشاها ابراهيم باشا محمد علي مات فيها اكتر من 30,000 واحد سخر، 30,000 واحد ماتوا عشان يعمل ترعه، سبحان الله العظيم. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عصره ايام ما كان خليفه، المسلمين كانوا بيغزوا جيش جهاد وبيغزوا عشان يفتح ارض، عشان الناس تسلم، عشان الناس تدخل في دين الله. كانوا بيغزوا في الشتاء، مسلمين طبعا معظم ديار الاسلام التاريخيه العرب وجزيره العرب والعراق والشام جواها كويس، فكانوا بيغزوا في حتت بارده فيها ثلج. فسيدنا عمر بن عزيز سال قائد الجيش، قال له ايه عملتوا ايه في الغزو؟ قال له غزونا وغنمنا وسلمنا، مفيش احسن من كده، الجيش غزا وغنم وسلم الا واحد بس، ولا واحد مات في المعارك، واحد بس واحنا راجعين مات من البرد، مش متعود على السوعة، شكله كان لابس خفيف او حاجه زي كده. سيدنا عمر العزيز يقول اول، فلما قرأ الرساله استعبر بكى يعني، وقال ايه؟ بعت في الرساله قال عزمت عليك الا تغزو بالمسلمين في الشتاء. وليه تقتل واحد؟ ليه تقتله؟ ليه تغرر بواحد من حياة المسلمين؟ سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو في القوه والصلابه وبتاع، نهى امراءه، قعد النهي ده لغايه اول عصر عثمان بن عفان، الا يغزو بالمسلمين في البحر. قال لي سيدنا عمرو بن العاص قال له صف لي البحر كده شكله ايه، وصفوا له امواجه، قال له لا لا لا عزمت عليك الا تغزو المسلمين في البحر. ليه؟ قال له احنا في ناس بتتصور ان عمر الخطاب خايف الخوف اللي هو احنا بنتصوره خوف المرض يعني، لا ده مش صحيح. هو عامل عايز ايه؟ قال له احنا مش اهل صناعه حرب ولا سفن، فاحنا ما عندناش الحاجه اللي تمكننا من ايه، من انت تعمل حاجه قويه ورصينه وبتاع، فانت تغزو بتغرب المسلمين في حاجه احنا لا نتقنها حتى الان، فما تعملش كده. عشان ايه؟ عشان ارواح المسلمين. العكس ده بيعمل ترعه، يقول لك بس هو عمل الترعه، طب والارواح اللي قتلها؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الكعبه قال ما اعظم حرمتك على الله عز وجل، ولكن دم المسلم اعظم حرمه، يعني دم المسلم، دم المسلم ده اعظم حاجه، ده من اجل لا اله الا الله خلقت السماوات والارض، حامل لا اله الا الله هو ده المسلم، هو ده دمه اعظم حاجه في الكون، فانت تستهين بيه ليه؟ عشان تعمل ايه بقى؟ عشان تعمل ترعه ولا بتاع؟ اما هذا كله في ميزان الله عز وجل لا شيء. خلاص في هذه الاحوال، الكلام ده قعد كام 100 سنة تقريبا، محمد علي واولاده مفيش اوقاف. المدارس الاهليه اللي كانت الناس الكتاتيب وبتاع انضمت، فبقت وزاره نظاميه كلها تابعه للدوله، الاوقاف محمد علي ضمها، الزراعه بقى انت مالك هزرع، انا ممنوع. يعني ايه ممنوع؟ انا اللي هزرع، احنا دلوقتي عايزين البلد تقوم، فاحنا عايزين نعمل ايه؟ زراعه مركزيه، يعني مين اللي حدد المحاصيل؟ انا. انت مين؟ انا محمد علي الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد. يعني ايه؟ انا هتاجر، انا الوحيد اللي هتاجر. طب انا تاجر، لا انا اللي هحدد السلع اللي هنتاجر فيها. طب انا مش عاجبني الكلام، هستحوذ على تجارتك. الكلام اللي احنا قلناه على ابن خلدون يمكن ولا لا قلناه في المحاضره الثانيه، اللي هو فكره ان الظلم مؤذن بخراب العمران، الناس لا تامن على اموالها لان الحاكم ممكن في اي وقت تطلع في دماغه ويروح واخد اي حاجه خلاص. وبعد كده انا ال- ال- ال- الصانع الوحيد. يعني ايه الصانع الوحيد؟ دي في حرف منتشره بتاع طور الحرف، ادفع الناس، اعمل نقابات، مش عارف اعمل مناخ عام كده للنهضه. لا، الاوصاف الاوروبيين اللي كانوا بيوصفوا المصانع اللي عملها محمد علي يقولوا ايه؟ عمل مصانع تشبه معسكرات الاعتقال. يعني هو مصنع ليه باب واحد بتخش بالجزمه والناس ملمومه بالغاز، بتشتغل صخره جوه المصانع، وورديات شاقه جدا لدرجه ان الناس كانت بتموت تحت العمل في المصانع. واحد يقول لك هو عمل مصانع، ماشي. طب ما كان واحد من المفكرين المعاصرين كان يقول ايه؟ فما الذي يعنينا اذا تقدمت الاله وانحط الانسان؟ بتقول احنا جبنا مصنع مهم جدا وبتاع، طب والناس؟ بني ادمين، الناس، الانسان ده اللي هو كان الزمخشري يقول ايه؟ يقول الانسان بناء الله، لعن الله من هدمه. يعني الله عز وجل خلق هذا الانسان وكرمه واسجد ليه الملائكه وبتاع، فهذا الدم دم كريم جدا على الله عز وجل. خلاص، فانت ليه تهدره في ايه؟ في ايه؟ هو يقول لك انا عايز اعمل مصنع، خلاص؟ فهمه ان انت عايز تعمل، يقول لك مش راضي يفهم، اقنعه، هات العالم يعلمه. خلاص؟ لكن ان انت تاخده غصب عنه وبتاع، ايه؟ واحد يقول لك بس يا اخي ماشي، ما هو عمل كده والناس ما بتجيش غير بكده. الناس ما بتجيش غير بايه؟ بالكرباج. خلاص؟ طيب ايه نتيجه ده؟ محمد علي واولاده عملوا طفره في مصر لدرجه الراي لمصر في 1881 قبل الغزو البريطاني على طول مصر ايام اسماعيل باشا مثلا. مصر قطعه من اوروبا، قطعه من اوروبا، مصر الجديده، قناه السويس، كان ساعتها اسماعيل باشا عمل قناه السويس، مصر الجديده، كل حاجه ممكن تتخيلها في مصر اتعملت. خلاص؟ ففعلا الراي لمصر قطعه من اوروبا. حتى اليابان لما عملوا النهضة، اليابان تأخروا عن نهضة محمد علي حاجة 50 سنة، لما بعت وفد يتقصى أحوال مصر كتبوا عجائب في مصر، يقول لك الشارع نظيفة جدا والحمامات العامة لا ومش لأن هم كانوا دايما أوصاف اليابانيين عند الرحالة الأوروبيين يقول لك أوساخ وكسالة وما بيحبوش الشغل وحماماته النظيفة، شارع وسخة ده بيتكلموا على اليابان. اليابانيين لما حبوا يعني ينهضوا قال لك نشوف دولة شرقية قوية بمصر. مصر اللي هي ايه؟ مصر محمد علي وولاده، الظاهر شكله حلو، احنا دايما بنقول صنعاء المانيا قويه، يابانا قويه، مصر قويه، محمد علي عمل كده فعلا ظاهريا. طب امال ايه اللي كان بينهار في التوازي؟ الانسان بس، هو كان بس يعني الحاجه الوحيده اللي سحل بكرامتها الارض والبني ادم. ايه اللي حصل؟ واحد يقول لك طب مش عارفك ان كلام كرامته ايه؟ حد ناحت عليه كرامته؟ قال لك ان كرامته ناحت. انا اقول لك كرامته ناحت ازاي. الانجليز لما جه احتلوا مصر 1882 في ناس بتتصور ان هم دخلوا بسهوله، مش صحيح، مش صحيح. الانجليز القوه العسكريه لمصر في هذا الوقت كانت كافيه جدا ان هي توقف الانجليز، بل اوقفتهم بالفعل. يعني الانجليز التصور العسكري في هذا الوقت ان هم كانوا ينزلوا يعملوا انزال اسكندريه، ينزلوا على دمنهور كده ويبقوا في ايه؟ في قلب مصر. ساعتها جيش احمد عرامي عمل وقوف جيد جدا ومنع هذا التقدم ووقف. ايام احمد عرابي المصريين يعني وقعوا طول الانجليز كتف محمد علي مثلا. لا لا لا لا، جاي لكم. خلاص، فده الاول. الانجليز فكروا في فكره تبدو ان هي غير واقعيه، قال لك احنا نعمل ايه؟ بعتوا القائد قوات ليهم في الهند. الانجليز بريطانيا كانت محتله الهند، وجاب فيلق هندي وعدده ضئيل، قال لك احنا لو دخلنا من قناه السويس، لو عدينا من قناه السويس ودخلنا من مدن القناه هنبقى في القاهره مباشره بدون الدخول في الدلتا، لان الدلتا مهلكه، لانه عرابي هيوقفنا، ولو ما وقفناش بعد كده هيعملوا زي اللي عملوه حمره فريزر، ان المجتمع ممكن اجتماعين وقفوا. راحوا ساعتها يعني دلسيب ساعتها تلعب باحمد عرابي، ودي من السذاجه انه قال له ده ممر مائي دولي مستحيل ما ينفع، قال له انا ههده. بس احمد عرابي قال لما هو تسمع بده فقال لك بس الموضوع سهل جدا، احنا ايه؟ نردمها. وده قرار عسكري ممتاز ان هو ايه؟ قال لك انا هردمها. دلسيب قال له لا، ولا تردمها ولا حاجه، هم اصلا ما يقدروش يعملوا لانه ده ممر دولي ما قدرش يستخدموه. المهم تلعب بيه يعني. خلاص، بعد ما دخلوا وعملوا تعسكر كان برضو يقدر يعمل، لو في تحالف قوي كان يقدر يعمل كده، برضو تلعبوا بيه القبائل العربية بعزم الانجليزي، يعني لغاية ما هو في الاخر دخلوا معارك مش متزنة، خسروا في تل كبير المعركة المشهورة. الغريب ان هم بعد اسبوع او اسبوعين كانوا بيستعرضوا قواتهم في القاهرة. طيب، واحد يقول لك طب ماشي، ما الفرنساوين عملوا قبل كده، والمصريين قعدوا سنتين ونص، الفرنساوين معرفوش يناموا ليه؟ ناس بتتقتل ومش عارف اغتيالات وبتاع، برام الفرنساوين كانوا مرعبين، كان كل يوم تقريبا بيقتلوا لهم 500 طالب علم في الازهر. يعني لحد يقرا الجبارتي وبتاع، كان الفرنساوين كانوا بيستخدموا سلاح لانهم عدد قليل جدا، الاف معدوده. خلاص؟ فلو ما عرضش نفس الناس لصدمه شديده جدا بالقتل الشديد، الناس هتاكله. خلاص؟ الانجليز سيد الانجليز قعدوا 75 سنة او اكتر محدش جه جنبهم. اول مقاومة مسلحة ضد الانجليز عملية اغتيال لقاضي حكم للانجليز ضد المصريين 1906 او 1908، يعني 1882 هم دخلوا 1906 اول، يعني بعد 25 سنة تقريبا. ايه ده، ايه اللي حصل؟ هو الناس ليه ما حدش يعني الانجليز كانوا بيمشوا في الشارع كده ما حدش بيعملهم حاجة؟ الغريبة ده الانجليز مسكوا اسسوا النظام الامني بتاع مصر والشرطة المصرية ومسكوا الوزارات ومش عارف ايه. ده ما حدش اتعرض لهم؟ لا ما حدش اتعرض لهم. ليه ما عملوش زي ايام طب ليه علماء الازهر ما تكلموش ولا واحد فتح بقه؟ ايه ده؟ طب ايه اللي حصل؟ الامام محمد عبده ده اول تكليف حد ابداوا يكتبوا كده، اول مقال ده تكليف يا اخوان نواجد ده هو وحاجتين تاني هيبقوا معاه اليوم 5 جنيه فالناس يعني هنبدا نسترجع من المحاضره الجايه ان شاء الله. خلاص اسمه مقال اثار محمد علي في مصر. اثار محمد علي في مصر ليه؟ مفتي الديار المصريه في هذا الوقت او بعد هذا الوقت لما كتب المقال كان مفتي الديار المصريه الامام محمد عبده. خلاص كتب المقال، كان طبعا المقال للقراءة، هو الناس ساعتها أثاروا لغط شديد جدا، محمد علي أثاروا حسنة في مصر ولا لا، والكلام ده أيام ولاده في آخر أيام الإنجليز. فمحمد عبده قال لهم إيه؟ قال لهم لما كثروا أنا هقول لكم إيه اللي عمله محمد علي. محمد علي كان باني، كان زارع، كان جندي قوي، كان مش عارف إيه، لكن هو عمل كذا كذا كذا. ثم قال عبارة مفتاحية، قال إيه؟ هو لم في السلاح من الناس، عمل كذا عمل كذا، وسلط عليهم الأجانب والخواجات وقتل فيهم النخوة، ثم قال حتى كسر بأس الأهالي. يعني انت لو ليك ابن طول عمره طول عمرك تضربه وبتهينه وتشتمه ومش عارف ايه وبتاع، هل ده تتصور ان هو يبقى عنده نخوة او كرم؟ او انا طول عمري بتهان، انا ايه اللي يخليني عندي كرم؟ خلاص ايه اللي يخلي انت كل يوم بتقتل فيها النخوة والكرم كل يوم كل يوم كل يوم، انا بقى هبقى ايه؟ الكلام ده لمدة 80 سنة 85 سنة هو وولاده. فلما يجي واحد خارجي ايه بقى الفرق بينك والانجليز؟ يعني الاول كنت بحارب لله ورسوله ايام الممالك، يعني انا المماليك مش عارفين يدافعوا عن البلد انا دافع عنها، بس انا مش حاسس ان هي بتاعتي. ده انت بتقول لي انا الزارع الوحيد والصانع الوحيد والملك الوحيد، وانت بتقتلني عشان تعمل ترعه، لدرجه ان ابراهيم باشا اثنى عزم محمد علي قال له على فكره الناس بتموت والعيال بتهرب مني، الناس على ما كانوا يسمعوا ان الجيش جاي هياخد ناس عشان يشغلهم في الصخره يجروا. فقال له انا على فكره لقيت حل. قال له ايه؟ قال له اخد حريمهم اشغلهم صخره. ما هو مش حريمه تشتغل. لا ابراهيم باشا قال له لا ما وصلش للدرجات. وابراهيم سفاح ابنه برضه نفس الحكايه، اللي هو ميزانه وميدانه في تمثاله في ميدان العتبه المشاور ده على طول كده، لكن هو كان سفاح برضه زي ابوه بس على كده وكان ارحم من ابوه. قال له لا ما ينفعش كده. وليه بقى السبب؟ قال له لا ما هو انت يعني كده هتبوظ الاسره نفسها، فالوحده المنتجه يعني حاجه كده اللي هو انت هتفقي، يعني مش حرام ولا عيب ولا كرامه ولا النخوه ولا العرب لا تفعل ولا لا تتسامى العرب اننا روعنا بنات محمد، ما فيش الكلام ده، يعني مش الجو الجاهليه خالص. لا قال له يعني حاجه كده حاجه نفعيه، يعني ان هو كده انت هتخسر كتير لو عملت كده حاجه زي كده. خلاص طيب يراجع كتاب، يراجع هذا المقال اثار محمد علي في مصر. خلاص ولو واحد عايز يشوف الاثر الاقتصادي اللي عمله محمد ده مستحب، مش تكليف. المقال اسمه الحالة الاقتصادية للأسرة المصرية. الحالة الاقتصادية ده مقال، المقال ده موجود جوه كتاب، الكتاب موجود PDF، النسخة القديمة بتاعته 4 مجلدات. كتاب اسمه الشرق الأوسط الحديث بتاع ألبرت حوراني، أستاذ ألبرت حوراني الفلسطيني مجنس أمريكي، هو أستاذ تاريخ كبير. ألبرت حوراني الكتاب اسمه شرق الأوسط الحديث، طبع طبعة جديدة اخوانا في مكتبة مدارات طبعوه تاني، بس الأربع مجلدات ضمهم في مجلدين، فبقى الكتاب مجلدين، احنا ما يلزمناش غير ورقة واحدة، عشان كده الكتاب ليه طبعة قديمة 4 مجلدات في 27 ورقة بحثية، دي أحد الأوراق البحثية اللي احنا عايزينها ورقة واحدة، فانتوا تشوفوا الفهارس بتاعة الأجزاء. احنا هنوفر عليكم ونوفع لكم ايه؟ المقال PDF لوحده كده، خلاص؟ فده مستحب. يعني قريته ممكن تبقى في المتفوقين بعد كده ان شاء الله، تعفى من تاخد رسوم الدوره تاني. ما عملتوش يعني، بس حسب الله ونعم الوكيل. خلاص مقال اثار محمد علي في مصر ايه تكليف على مجموعه الطلبه. لا تنضموا لمجموعه الطلبه بقى، انت تسال زمايلك اخوانك. احنا المره دي في المحاضره دي هنتاكد اني رفعوا لكم الشرائح والمقالين اللي احنا اللي عايزينهم، سواء المستحب والواجب، بس احنا دينا بنقول في حد المره المحاضره الجايه عشان بس نبقى عارفين ان اول محاضره جايه هنعمل ايه. اول المحاضره الجايه على طول هنوفر هنعدي الظرف 5 جنيه على طول. ايه مجموعة طلبة شيخ محمود موجود سهل ان شاء الله بتوع النظام ممكن يكتبوا لك او يدخلوك او حاجه. ايه طلب الشيخ العمود؟ اكتب طلب الشيخ العمود هيدخلك. انا بروح على القهوه بس ولا اجيب حاجه؟ ايه القهوه بس تقراه بس اقراه يعني عشان نفهم الفكره، لان احنا دايما اللي بنحيل عليه بيكون بيكمل الافكار اللي احنا ايه بنقولها هنا. طيب دايما استاذنا الدكتور محمد مورو كان يقول ايه، كنت السؤال اخونا بيسال ايه، بيقول المجتمع اللي يقدر يقاوم الفرنساويين ليه ما قدرش يقاوم محمد علي؟ خلاص، فدايما الدكتور محمد مورو يقول ايه، يقول احنا شعب شاطر جدا ضد الاستعمار، بليد جدا ضد الاستبداد. ليه؟ لان انت بتبقى احيانا من العمى او قله الفقه بتبقى محتاج معركه يا ابيض اسود، فانا عايزه عدو خارجي كافر كاره للدين كده حارب، اقل من كده لا انا ما حاربش. طب واحد هيغير الدين مع الوقت هيقول بينا في الاخر برضو للكفر؟ لا، ما احنا لسه ما كفرناش اهو، الراجل حلاوه المود شغاله، الاعياد عاشوره بتاع، يعني قصدي ان ايه ما دام الجو الاتموسفير لسه في اسلام يبقى حلو، بالرغم ان هو الموضوع مش كده، ده يمكن لسه هنقوله بعدين، اللي هو فكره ايه سبب ان ده تصور مغلوط عن الاسلام نفسه، ان هو انا يقول لك ايه والله الحاكم ما دام بيصلي يبقى لا هو النبي اكيد ما كانش يقصد كده، يعني مش ممكن يتكلم عن حاكم المسلمين امام المسلمين يقول ما صلوا، لا ده اصلا ما اقاموا فيكم الدين، والصلاه هنا عباره عن الدين، وده مشهور جدا في شراح الحديث، لكن الناس من فهمها المتراكم للدين خطا، ان هو يقول لك ما دام مسلم وبيصلي يبقى كويس، بس اللي بيعمله ده هيعيد ولو بحسن نيه. يعني محمد علي، واحد يقول لك محمد علي كان يعني مدسوس، مش صحيح. محمد علي اللي يقرا رسائل السلطان العثماني يقول له ولتعلم، يعني اللي هو الخليفه يقول له انك يجب ان تقوم بمثل التحديثات التي اقوم بمصر على عجل، لان هؤلاء الاوروبيين لا يريدون الا اسقاط هذه الدوله العليه اللي هي دوله الخلافه، وانا وانت سوف نلعن على منابر المسلمين لان احنا مكناهم من اراضي الاسلام. فواحد لا ده غشيم، يعني هو اللي عايزه، يعني هو نزوعه انه عايز يقوي الامه ضد هؤلاء الاجانب، لكن اللي بيعمله لا هيوديه لسكه ثانيه خالص، بل هو هيوديه سكه ثانيه خالص. في هنا نقل لطيف جدا نقوله ونختم نطلع من المثال بتاع محمد علي، عشان كده كده احنا موضوع الجماعات الوسطيه هو اللي كنا عايزين بس ايه نحط عليه اضاءه. المقال بتاع محمد عبده هيقول الكلام ده بشكل لطيف جدا. سنه 1882 لما الانجليز دخلوا مصر عملوا شويه اجراءات، اول اجراءات بيشوفوا ايه مصر دي اللي احنا هنتعامل معاها، هم قال لك احنا مش محتلين، مالوش علينا احتلال على فكرة، لان احنا الخديوي بتاعنا موجود الباب العالي، شكر الانجليز ان هم تخلصوا من احمد عرابي واصدروا فتوى من شيخ الازهر، من شيخ الاسلام هناك مفتي الديار العثمانية، انه احمد عرابي خوارج، وفتوى مشهورة معلنة في هذا الوقت. خلاص وتم نفي احمد عرابي بعد كده ومعاقبة كل من اشترك في جيش عرابي، لانه جيش عرابي كان ساعتها عامل وكأن شبه تقييد لسلطات الخديوي، فالخديوي استعان بالانجليز اعتبر ان دول نجدة ليه. خلاص كده الشاهد في ايه؟ الانجليز قعدوا هم بيستتب ليهم الامر في مصر. مصر ساعتها كانت ايه ايام الخديوي اسماعيل؟ كان في مصر والسودان واوغندا، دي مصر اللي بيحكمها الخديوي اسماعيل، مع حتت من تشاد، مع حتت من غزه، مع شويه في الصومال واثيوبيا، بس دول يعني كانوا ايه يعني المناور والبلكونات، يعني مش الاساسي يعني. فالناس في السودان اول ما سمعوا كده قال لك الكفار غزوا مصر تاني، راح المهدي السوداني اعلن الثوره المهديه في السودان، خلاص، واعلن الجهاد ضد الانجليز، خلاص. فكده انقطعت القوات العسكريه ما بين مصر واوغندا، بقت في حاميه عسكريه موجوده في اوغندا، حاميه الجيش المصري موجود لوحده، والسودان بقياده المهدي السوداني وشيخ سوداني اعلن الجهاد ضد الانجليز، فكل المسلمين في القاره الافريقيه بدا يتجمعوا على ما، واسلحتهم خفيفه، عندهم بنادق خفيفه، رماح، سهام، سيوف، خيول، جمال، حاجات كده. الانجليز اول ما تسمعوا بده قال لك حلو، تاهدوا الانات كويس، احنا كنا اصلا عايزين ايه نكمل اصلا السيطره على ممتلكات المملكه المصريه. فرحوا نزلوا صفوه من ضباط الجيش الانجليزي وخدوا الجيش المصري، الجيش المصري جيش حديث مسلح بمدفعيه وبنادق وتشكيلات حديثه وقياده انجليزيه، والضباط يعني القياده الوسيطه والقياده العليا انجليز. وراحوا نزلوا قابلوا مين؟ الجيش المشهور باسم جيش الدراويش اللي هم جيش المهدي السوداني. المفروض فرق التسحيل التسليح مذهل، يعني كله في مصلحة مين؟ الانجليز والجيش المصري. الغريبة ايه بقى؟ ان كل المعارك اللي خاضها المهدي السوداني ضد الجيش المصري بقيادة الانجليز كانت نهاية حاسمة سريعة لمصلحة جيش الدرويش. العساكر المصريين اول ما الجيش الحرب بتبدأ على طول سلم سلاحك واجري، والدراويش فتكوا بالظباط الانجليز. الانجليز ناس بتوع علم، امبراطوريه حكمت العالم بهذه الطريقه لدرجه ان الناس يقولوا في تاريخ ان بريطانيا احتلت العالم كله الا 22 دوله. في تاريخ خريطه دوروا عليها في الانترنت اللي هي ال 22 دوله اللي ما احتلتهمش بريطانيا. بريطانيا احتلت العالم كله كله، كل الرقعه العالميه المعروفه حاليا باسم العالم بريطانيا احتلتها كلها الا 22 دوله. خلاص وشوفوا الخريطه دي، اكتبوا ال 22 دوله التي لم تحتلها انجلترا. خلاص فدوله احتلت العالم دي مش ممكن تكون بتحكمها كده من فراغ. عملوا ايه؟ جابوا واحد اسمه حاجه اسمه زون برونر، خلاص اظن جيمس برونر او حاجه زي كده. قالوا له ايه؟ اعمل لنا بحث. الكلام ده كان سنه 1898 تقريبا او 1892. قالوا له اعمل لنا بحث ازاي جيش انجليزي، يعني جيش بقيادة انجليزية معاه جيش مسلح تسليح حديث يخسر، مش يخسر خسارة يعني ايه طالعين 3-2 4-3 خسرانين بالانتيات، لا 12-0 48-2 حاجة كده، مفيش مقاومة. الغريب ايه؟ ان الجنود بتجري ومعها بنادق ومدفعية. المصريين صح؟ ما جيش اثيوبيا لا ما جيش مسلمين بيحاربوا مسلمين، لا دي تكه تانية لسه احنا بنقول هم بيخسروا اصلا ازاي. سيبك ان اللي بيحاربوهم مسلمين او مش مسلمين، دي مشكله تانية ان هو اصلا ازاي قبل بقياده انجليزيه ان هو يحارب واحد مسلم والمسلم ده معلن الجهاد ضد الكافر اللي احتله. دي اصلا معضله، لكن احنا خلينا في الخساره الماديه المحضه ازاي ده خسر. خلاص فرحوا جابوا برونر ده عمل بحث، الكتاب مشهور جدا وغير مترجم. الغرابه ان هو غير مترجم. الكتاب اسمه انجلند ان ايجيبت، انجلند ان ايجيبت، موجود طبعا بي دي اف كويسه يعني حالتها مع خط انجليزي قديم بس رائع. في فصل في هذا الكتاب اسمه الفلاحين كجنود او الفلاحون، المفروض ترجمته كده تبقى الفلاحون بوصفهم جنود او تحويل الفلاحين الى جنود. خلاص هو بيقول ايه؟ برونر اكتشف ده. خلاص هو الراجل ادوله فلوس وده بتاع والرائد لا يكذب اهله، هو الراجل قال لهم انا اقول لهم ايه السر؟ طلع ايه السر؟ بيقول لهم هذا الفلاح عارفين ازاي بيبقوا جندي؟ ما هو الجنود دول هو جاب القصه من ايام محمد علي ولاد محمد علي. قال لهم انتوا عارفين دول مجندين بيبقوا ازاي؟ قال لك ده جابوه بالعسف، خدوه غصب عنه. منهم بعض المجندين عشان ما يخشش الجيم كان بيقطع عقله من صباعه، ومنهم كان بيفقد بصر احد عينيه بيحط زيت في عينه عشان ما يخش الجيش، لدرجه ان محمد علي لما اكتشف ان الناس بتعمل كده عمل كتيبه اسمها كتيبه العميان والعرجان، خد كل اللي بوظ رجله وبيده وبتاع قال لك بوظت عينك اخش مع زمايلك اغسل المواعين جوه يلا. يعني ايه برضو ما سابش حد، لكن ايه واحد يوصل لدرجه ان انت واحد يقول لك طب الجيش رجوله وبتاع، لا واضح ان هو الوعي الجمعي ان هو هيخش حاجه انه يقطع حته من جسمه او يفقد بصره احسن من يروح. فهو الراجل برونر بيقول لك ايه؟ لا ده يبدو ان هو ايه حاجه مخيفه جدا. ثم تعرض، هو بيقول العباره كده، العباره نقلها لي الدكتور محمد صفار استاذ العلوم السياسيه، نقلها باللغه الانجليزيه. انا دورت عليها لغايه ما لقيت الكتاب بالانجليزي وخدت الكود وترجمتها. الترجمه بتقول ايه؟ بتقول لانه هو بيقول ليه هم بيجروا ما عندهمش، هو عايز يقول ان هو بالبلد يعني عايز يقول لهم ان هم ازاي ما عندوش كرامه ولا نخوه حتى ما يحاربش كرجل. فبيقول لانه تعرض لمهانه تقتل رجوله مقاتل فايكنز. عارفين مقاتل فايكنز؟ بغل بيبقى كده. تخيل انت لو قعدت ده تسحله وتضربه وتعذبه لدرجه افقدت رجولته بحيث تقول له تعالى يا سوسن يجي يروح يا سوسن يروح، يبقى انت اللي عملته فيه ايه؟ هو لم يشبح رجلا. مش كده سيدنا عمر بن الخطاب كان عبقري وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما لنرسلكم تعلموا الناس كتاب ربي وسنه رسوله وتنظفوا لهم الشارع لا ان تضربوا أبشارهم، تأخذوا أموالهم وتضربوا أبشارهم فتذلوهم. يعني أنا مش بعتك عشان تضربه، إنما أرسل محمدا هاديا وليس جابيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرسل مش عشان يلم فلوس، مش عشان ياخد الضريبة المضافة إطلاقا، هو بعته عشان إيه؟ عشان يهدي الناس إلى التي هي أقوم. خلاص هو ده ده ده ده رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالة خليفة محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو يحكم المسلمين يعني. فهو الرجل يقول ايه أم فتعرض لي مهانة تقتل رجولة مقاتل فايكنز. فبيقول دول ما عندهمش كرامة وعايز يقول كده. بيقول هو ظاهريا شكله أعد، ظاهريا شكله خشن، ظاهريا مع سلاح حديث، بس هو جواه مش مقاتل. فده عايز هو بيقول هو جلب لهم حله في الاخر كسبوا بيه هذا الجيش برضه. بيقول ايه؟ بيقول ده عايز قيادة يثق فيها ثقة عمياء، ثقة عمياء مع وثوق شديد في النصر او تخويف شديد من مغبة الهزيمة. يعني تقول له لو تهزمت هنفخك، يعني مش لو كسبت هديك قلادة النيل، لا هنفخك يعني عشان بس يحارب خلاص. وراحوا بعتوا بريطانيا قائد اسمه كيتشنر مشهور جدا، جابوه عمل إعادة هيكلة للجيش وبتاع وحارب بيه، وفي الآخر كسب الدراويش وانتصر وقتل المهدي السوداني وضمت السودان لإنجلترا، ثم ايه تتابع تاريخ الغزو الإنجليزي لمصر. الشاهد الشاهد ان تقييم برونر هو أدرك اللي أدركه محمد علي، محمد عبده في المقال قال فكسر بأس الأهالي. هو أدرك نفس المشكلة ان هو ايه، ان المشكلة انك بنيت كل شيء ثم هدمت الانسان. يعني ما عندوش كرامه، انا ما عنديش كرامه، انا ما عنديش لا حب للدين ولا الوطن ولا انتماء لا للغه ولا الثقافه ولا الهويه ولا حتى كرامتي ولا حتى الانسانيتي. ولا لو جه كافر اصلا انا مش حاربه وانا هختاره اصلا، انا هختاره اصلا، بل انا هسافر له مخصوص واطلب جواره واخد جنسيته وحارب في جيشه. ايه رايك؟ لانه الاثنين سواء، الاثنين سواء، بل هو اهدى سبيل واكثر عدلا واكثر واضح يعني من السهوله بمكان، بس مكتوبه بشكل كويس جدا في المقال بتاع محمد عبده. طيب محمد عبده اثار محمد علي في مصر خلاص في الاعمال الكامله، وده احنا قلنا هنرفعه هو والحاله الاقتصاديه للاسره المصريه. طيب اللي احنا بنقول عليه الحاله اللي الجامعات الوسيطه خلاص اثرها واهميتها بالنسبه لمحمد علي والتاريخ المصري ماشي مفهومه. عايزين امثله، مثالين، امثله اثنين، امثله شرعيه يعني داخل الأمة الإسلامية في القديم وفي الحديث، وأمثلة حتى غير المسلمين. يعني الجامعات الوسطى أهميتها في المجتمعات الإنسانية مطلق الإنسانية، في الإنسان في الزمان كل الزمان، في المكان كل المكان، للإنسان كل الإنسان، في أي حتة الجامعات الوسطى هي صلب حياة الناس، إن المجتمع يبقى مدار ذاتيا، بحيث المجتمع طغى ما طغاش، الحاكم طغى ما طغاش، عندنا قدرة من إدارة 85% على الأقل من مقدراتنا، التعليم، الجهاد، رفع الوعي العام، الثقافة، فهم الدين، تحمل الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأدية الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. خلاص؟ أمثلة قديمة، أمثلة الأوقاف. أمثلة حديثة، نماذج الريادة المجتمعية عند المسلمين وغير المسلمين. نضرب مثالين في الأوقاف وناخد أمثلة، شوية أمثلة كويسين من الريادة الاجتماعية في التاريخ المعاصر للمسلمين وغير المسلمين. الأمثلة القديمة في الأوقاف، أي شيء ممكن يخطر على بالكم يمس الفطرة الإنسانية، إبقاء الإنسان إنسان، المسلمين فكروا فيها على حسب كل إنسان. إحنا قلنا في واحد بيحب القطط، في واحد بيحب العصافير، في واحد مش عارف بيحب إيه. عندنا وقف في الشام كان معمول للأطفال الصغار، واحدة أم فقيرة وعندها طفل، الطفل ده هي فقيرة غنية لازم يشرب لبن، كانوا عاملين وقف لبن، وقف لبن كل ست الصبح تاخد أي معون معاها، وكلمة معون دي فصيحة قرآنية، سورة المعون، المعون كل ما يعان به الإنسان، إيه الإبرة والخيط والطبق وبتاع، عشان كده الناس في الحكي المصري اللي معايا يقول لك هات معون، معون يعني طبق، بس هو المعون أوسع من كده، فتاخد أي طبق معاه وتروح تاخد لبن صابح عشان ابنها، ده وقف خلاص. كان هي كان في مصر معمول وقف الاواني المكسوره، يعني اي حد معاه عيل صغير او جاريه، عارفين لما ام ولا تبعت عيل بطبق ويكسره ويرجع لها بالطبق مكسور، هي بتتحول ايه فقره الساحر مدحت تطير وراه في البيت تعذيب طول اليوم ومش ليه القايمه كسر، وانت بتحب الطبق قوي طبق والمعاء الصيني خلاص. لا دلوقتي تطوروا في حاجات اهم من الصيني واغلى تاني خلاص. فالاواني المكسوره دي يا اما عبد او جاريه لا يملك من امره شيء هيتضرب، يا اما عيل صغير وبتاع، واحد من المسلمين رقيق رقيق قلبه رقيق مش عايز حد يتضرب، عامل وقف تجاري في السوق اسمه وقف الاواني المكسوره، معاك طبق مكسور تروح تقول له هات واحد غيره تديله المكسور تاخد السلم. واحد يقول لك ده عامله ليه؟ ده عشان يكبر خاطر المسلمين، بس عشان واحد احنا دلوقتي لما يشوفوا لنا لقطات من امريكا يقول لك بص اصل الطفل ادوله هديه ولا بتاع، والله اقل أقل أوصاف الأمة عبر التاريخ أعلى من أعلى من أعلى من أعلى همة واحد من الكفار. ولكن للأسف جهل الأمة بالتاريخ. أنت بتقارن وضعك الطين دلوقتي بالوضع اللي هناك، فبتستشعر عندهم قدر من الإنسانية وهي موجودة فعلا، وقدر من حسن العمل وهي موجودة فعلا. لكن ما تشوف النماذج القديمة عشان فيها مختلطة بلا إله إلا محمد رسول الله، نور لا إله إلا محمد رسول الله، فشعب الإيمان برب الله عز وجل دلك على إيه؟ على الحق. فانت الحق ده طايل كل حاجة. يعني واحد مهتم بالحيوانات، ايه مهتم بالحيوانات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده اشفق على جمل، اشفق على عصفور، اشفق على مش عارف ايه، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات جعل فيها قدر من الحب والعاطفة. النبي صلى الله عليه وسلم اشار على احد، هو قال احد، هذا احد جبل يحبنا ونحبه، جبل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فاحتضن الجذع. ليه؟ هو ده علاقة المسلم شبه ان هو ايه؟ اصل المسلم احيانا جزء الاسلام بيعمل له ايه؟ بيعمل له تغيير لكل تصوراته عن الكون بما فيها الجمادات. اول تصور بيجي لك انت ايه؟ ان عرضت الامان على السماوات والارض، فكل اللي قدامك ده كل دي اشياء، بس اشياء مكلفة، يعني ايه؟ محدش يقدر يعني ده يتكلم وده يسمع حقيقة، وده يشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، بس هو مش مختار ومش مكلف. انا مختار مكلف، انا احنا بس الموجودين، احنا والجن بس المكلفين، ده كل الكائنات مسبح عابد. عشان كده رب العزه يقول الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والدواب وكثير من الناس. الكائن الوحيد اللي استثنى منه الناس. النجوم لا، شجر لا، دواب لا، كله يزل. فهو دي من الحقائق اللي الاسلام بيعيد تصويرها للكون، ان كل شيء ناطق، كل شيء موحد، كل الا انت، يعني الا الانسان اللي هو المالك للحريه الرفض والاختيار وبتاع. فالانسان الاسلام بيخليه محسن لكل شيء، محسن لكل شيء. حتى الشيخ بلعيد الخطاط المغربي اللي في الحسين، مره رحنا له مجموعه من الاطفال عايزين نعرفهم وهم صغيرين في حضانه، وديناهم عشان يتعرفوا على الهويه والتراث والخط العربي واحترام الخط، وان ده من شرف الديانه، وده يكتب بيه القران، وده علم يؤخذ بالاسانيد وكذا. فالراجل قاعد فبيكلمهم وبتاع، وبيدعم الاطفال وبيقط قلم بيعلمهم يدبر ازاي وبتاع. وقال الخطاطين الاتراك، والاتراك فيهم عاده قديمه حتى الان، ودي من شرف يعني من رقه العجم في الاسلام. ما يرموش برايه القلم، الخط لما ياخدوه ويحطوه على المنازل من فوق يتبركون بها. اقول هذا اقسم به الله عز وجل، اقسم بالقلم، وده شرف يكتب به الحديث ويكتب به القران وبتاع، فما يمتهنش. كثير من علماء السلف قديمه وصوا ان هو يدفن معهم برايه الاقلام والاحبار وبتاع، تشهد لهم يوم القيامه انه كتبوا بها خير وكذا، او يغلى بها الماء اللي يغسل به، واشياء من هذا القبيل. فالاسلام يعني بيعمل ده في التصور العام. فوقف الأواني المكسورة يدل على ده، وقف القطط، وقف الكلاب. في لو حد راح مصر القديمة يلاقي في سبيل للناس بتشرب منه، وتحت في مجرى، المجرى ده عشان القطط والكلاب تشرب مياه نظيفة. ليه؟ وانت تشرب، طب هو ما يشربش ليه؟ مياه نظيفة من اللي انت بتشربها، مش البغي، بغي بني إسرائيل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الجنة في كلب، الكلب ده هو هي رحمته، الرحمة دي يعني هي بغي يتقوم بالزنا، والزنا ده من كبائر. الرحمة التي قامت في قلبه لهذا الكائن رحمها الله عز وجل بها وأدخلها بها الجنة. خلاص. فالأوقاف في وقف النساء الغاضبات، نقص الأواني النساء الغاضبات ده، واحدة اتخانقت مع جوزها، لو قعدت في البيت هيقتلها، قصدي هتقتله، أو يعني هيعملوا حاجة في بعض، لو ودها بيت أبوها هيقتلها، أو هيقتل جوزها، يعني هيحصل حاجة. فإحنا عايزينها تروح تريح دماغها أعصابها يومين من غير ما حد يقتل حد. فواحد برضو يبدو عارف عقلية النساء عامل بيت كامل، بيت اسمه بيت النساء الغاضبات، اي ست زمانة من زوجها تروح تقعد يوم يومين، البيت ده معد كده نفقة اجتماعية، بيدار بنساء، اكل وشرب تمام وكل حاجة، تروح تهدي نفسها يومين وبتاع وترجع تكمل الخناق اللي هي تخنقها بعد كده تقتله وهي مركزة يعني. خلاص. وقف النساء الغاضبات برضو ده وقف، طبعا غير اوقاف بقى طلب العلم واوقاف الاقلام. في واحد تلاقي عمل واحد معهوش فلوس كتير، قاعد يقول لك ايه عامل وقف قليل، اللي هو ايه الوقف بس وظيفته ان يبقى فيه اقلام مبرية لطلبة العلم في المساجد، بحيث لو حد عايز قلم يكتب على طول بس عشان ما يضيعش ولا وقت ولا مش عارف ايه وبتاع. في ناس بتعمل وقف احبار لطلبة العلم، في وقت ورق، في ناس بتعمل اوقاف اغرب مما تتخيله. في كتاب لطيف جدا كانت عاملاه الاستاذة امل خيري اللي هو اسمه نماذج من الرياضة المجتمعية، اظن هتلاقوا منه نسخ بره، كتاب صغير خالص طبعت اقرا، هي باحثه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، كتاب رائع عامل جايب نماذج ممتازه جدا من التاريخ القديم والتاريخ العسيري التاريخ الاسلامي والتاريخ الحديث حتى لغير المسلمين في نماذج المجتمعات الجماعات الوسيطه والاوقاف، وجايبه امل خيري، امل خيري طبعت اقرا، كتاب صغير كده اسمه اظن يعني استوسخه من العنوان، بس هو في الغالب نماذج من نماذج او صور من الرياده المجتمعيه، طبعا كده اخضر في برتقاني الغلاف يعني. طيب ايه؟ لا ده الكتب مهمه جدا. طيب عايزين نماذج غربيه او نماذج عالميه، ليه؟ لان النماذج اللي احنا بنقولها هي جميله ولطيفه ومؤثره وكل حاجه، بس في واحد يقول لك ايه الكلام اللي انت بتقوله ده كان ينفع زمان، شفت قانون جامعات الاهلي الاخير؟ يعني ايه القصد ان مساحه العمل الحالي المعاصر مش هتستحمل ده؟ يعني احنا في مصر محمد علي ضم الاوقاف للدوله، جمال عبد الناصر اصدر قرار بوقف المنع الاهلي، ممنوع من ايام جمال عبد الناصر ممنوع الوقف الاهلي، يعني انا ما اعرفش اوقف لله، يعني انا هوقفه لله تهالك ايه ليه الدوله مش مقضياك تاكلك وتشربك عشان انت تعمل حاجه تعول بيها الناس، يلا انت على زنزانتك يا كلب حاجه كده، يعني هو اللي فكره ايه، ما انا ماليش دعوه، انا يعني انا ما حدش يعمل حاجه انا اعمل. طبعا الجديد اللي احنا حاليا دلوقتي ده اسوا قانون جمعيات من ايام محمد علي، ده سابقه تاريخيه في مصر، اللي هو تجريم العمل المجتمعي، اول مره في تاريخ القانون المصري من ايام محمد علي يجرم العمل المجتمعي بعقوبه السجن، اول مره، ده جديد اللي هو ايه، عارف لو قال لك يخرب بيت اللي بيكرهك او يكون بيحبك وقاعد جنب واحد قال لك تنوي من جواك عمل خير، تنوي، ده مجرم، اول مره يبقى في منطوق قانون يجرم العمل المجتمعي باطلاق او يقيد الاراده المجتمعيه، ان انا هعمل عمل خير، القانون يقول لك ايه، خلاص اعمل، يعني ايه اعمل جمعي، بعد ما اعملها ما تعملهاش غير في الانشطه اللي احنا عايزينها، يا بيه لما انا بعمل الحاجه اللي انت مقصر فيها مش بعمل الحاجه اللي انت عايزها، يقول لك لا لازم يصب في خطط الدوله اللي هي فين، اللي هي فين، يعني شاور لي على الخطط، مفيش خطط، ما لو في انا هقول، يعني انا بعمل الحاجه اللي انت سبيه. يعني انا مثلا هعمل محو اميه، طب هو انت محيها عشان انا تقول لي لا ما تعملش حاجه غير اللي بتصب في خطتي انا، ما هو اصلا تعريف العمل المجتمعي ان انا بعمل يا اما حاجه بتراقبك المفروض يعني بتراقب عمل الدوله عشان ما تضغطش على المجتمع الوسيط، يا اما حاجه انت ما بتعملهاش او مقصر تقصير شديد فيه فانا بعمل، هو بيقول لك انت يعني ايه. المهم النماذج الرياضة المجتمعية عندنا ثلاث نماذج لطاف جدا، في واحد امريكي الراجل لطيف مرفه كل فتره بيعمل عيد ميلاده في بلد، قرر مره يعمل عيد ميلاده فين، في افريقيا، الراجل سافر اسمه مش عارف مارك ولا ايه، راح اول ما وصل لقي ايه فقره مدقع، ولقي اطفال ماشيه، المفروض العيل الصغير المفروض لغايه سن معين اول ما تشوفه يبقى بيلعب، دي فطره انسانيه، لو ما بيلعبش ده حاجه مش طبيعيه، حتى في الاسلام جزء من فقه الطفوله في الاسلام، سيدنا عبد الله بن مسعود دخل المسجد لقي طفل صبي جاي فقال له اذهب فلعب، دخل الجامع قال له اذهب فلعب، فقال انما اتيت للصلاه، قال اذهب فلعب والعب، هو اصلا لم يكتب عليه الله عز وجل من فوق سبع سماوات ان يصلي، فقال له لا انما اتيت للصلاه، لما لقي له كده خلاص يبقى الطفل مدرك، واضح ان هو ايه ذهنيا وصل لمرحله خلاص ان هو ايه، لكن الاصل انه يعمل ايه يلعب. واحد يقول لك ايه ابنك يا حاجه بيعمل ايه، يقول لك بيعمل واجب الماس، يلا يا حاجه سيب الماس وسيب الواجب خليهم يلعب، عايزه تعلميه حاجه خليه يتعلمها وهو بيلعب، لكن الاصل صاحب الشريعه، صاحب الشريعه ما طلبش منه حاجه، صاحب الشريعه ما كلفوش بحاجه، انت تكلفه بحاجه، عايز تعلمه علمه وهو بيلعب بس، ده اللي غير كده مش هيبقى حلو، مش هيبقى لطيف خلاص. الراجل اشفق على الاطفال، ليه اطفال شكلهم تعبانين وبتاع، يا اخوانا العيال دي ما بتلعبش ليه، قال لك هم مجاهدين، ليه مجاهدين، قال لك بيقطعوا مسافات يوميه كبيره جدا في استجلاب ماء نقي، انتوا كمان ما عندكمش ماء نقي، قال لك احنا ما عندناش اي ميه صالحه للشرب، الراجل رجع عمل جمع اصدقائه وبتاع، بعت لهم رسائل قال لهم انا حزين جدا، اي واحد السنه دي هيبعت لي هديه عيد ميلادي ما يبعتها ليش، يبقى انا هيعملها اسهم عشان انا هعمل شركه اسمها ووتر شاريتي، ووتر شاريتي حاليا من اكبر المؤسسات الخيريه في العالم، وظيفتها توفير مياه صالحه للشرب نقيه في المناطق المعدومه من المياه النقيه. الراجل عمل ايه، عمل حمله مشهوره جدا على مقارنه المياه شكلها المعكر والمياه المفروض السليمه، وراح عامل طبعا ده اللوجو ده عمل ضجة في العالم وقتها. الجماعة الأوروبية تعرف لما واحد سويسري وتجيب له عيل هنا عيني رفيع شوية يا ما بيأكلش وازاي وبتاع، فبعت لهم ايه بزازة وفيها مية وقال لهم ترضوا إيه حد احنا تخيلوا الاعلان جه مصر احنا طبعا احنا كلنا بنشرب المصر ما حصلش حاجه، قال لك مش العيال بس، قال لك وليه العيال بس يشربوا من الميه الوسخه احنا كمان بنشرب بس خلاص، فقال لك لا احنا ما عندناش احنا كلنا بنشرب من هذه المياه. فالراجل الناس ساعتها تعاطفت جدا، جمع امراض ضخمه وراح اطلق هذه المبادره. ايه هدف المبادره؟ واحد يقول يوفر لهم ميه، لا عايز يفرغ الاطفال للطبيعي اللي بيعملوه، يلعب ويتعلم، يلعب ويتعلم بس، وده وظيفته. وبالفعل حتى لو حد شاف الحاجات التقنيه بيعملوا حاجات تقنيه لطيفه جدا، في الاخر عملوا تيوب كده صغيره بحيث اي حد حتى بيئة تجاري، طبعا الحاجات دي الجامعات الوسيطه هي اصلا فكرتها ان هي مشاريع تجاريه بتقوم بمهام مستدامه. في ناس بتفهم احيانا فكره الجامعات الوسيطه او المؤسسات غير الهادفه للربح، يقول لك يعني غير هادفه للربح يعني كله طوعي، لا غير هادفه للربح يعني ممكن تكون بتكسب مليون جنيه في الشهر ومشغله 50,000 واحد برواتب اكتر من 30,000 جنيه في الشهر وتبقى جمعيه خيريه، غير هادفه للربح. غير هادفه للربح يعني ما حدش بياخد الربح حطه في جيبه، لكن احنا بناخد رواتب وبنصرف وبنطور وعندنا R&D وعندنا ماركتنج وعندنا كل حاجه، بس الفلوس كلها بتصب في مصلحه الهدف النهائي اللي احنا عاملين المؤسسه من اجله وتطوير هذه المؤسسه. لكن ما فيش واحد زيد وعبيد وبتاع الارباح بتوزع عليهم بالتقسيم، لو كل زودناها راحت لجيوبه، دي اللي هو اي حاجه اخرها اوز NGOs MPOs يعني non governmental non profit يعني اي حاجه دي ما دام غير هدف للربح يبقى كده داخل ايه، مش معناها ان انت اصل في ناس يقول لك لا احنا كل الشغل بتاعنا طوعي، عايز تيجي معانا تشتغل طوعي، يعني ايه اشتغل طوعي؟ يعني ما تاخدش اجر. طب ما اخد اجر وناخد من الناس اجر رمزي بحيث المؤسسه تتطور ويبقى وقف والناس تبقى عارفه ان الاجور اللي احنا بناخدها مش بناخدها عشان نعظم من الربح الفردي عشان نعظم من الربح المجتمعي. يقول لك لا ما هو دي مؤسسه غير هدفها الربح، ما هو انا فاهمك غلط، هي مش مؤسسه ولا وقف، الوقف مشروع تجاري مربح ومربح ربح عالي كمان، اعمل تجاره ذهب ناس وقف ماشي والفلوس اللي تطلع منه اعملها لتعليم طلبة العلم، يعني هم مشروع تجاري. انت ممكن تعمل شركة برمجيات وتبقى شركة وقف شركة تعمل تاكس وقف عقار وقف اي حاجة ومربح عالي، وتجيب له مدير للوقف ومحاسب وياخده مرتبات عالية وكل حاجة ويعظموا قيمة الوقف وفي نفس الوقت ياخد رواتب ويسرع عليهم قانون العمل ويسرع. يعني الموضوع لو حد يعني عنده اطلاع يعرف ان هو موضوع يعني هو بس تغيير في الرسالة بتاعت المؤسسة ومسار الارباح الفلوس راح فين. الراجل عمل هذه المؤسسة طبعا عملت نقلة ضخمة جدا في التاريخ المعاصر. خلاص الشركة لو حد قرا عنها في امل خيري عاملة احالات لطيفة جدا على ووتر شاركي، او كتبت ووتر شاركي في العموم هتلاقوا عنها وثائق كثيره جدا على ميزانيتها انتشارها في الدول الامكانات اللي بتوفرها، صرح كبير جدا وكله قائم يعتبر على في الاصل على تبرعات وبعد كده صار ايه مؤسسه اداره ذاتيه او تمويل ذاتي. النموذج الثاني والاشهر والامس في حالتنا احنا في مصر بالذات واحد اظن اسمه هندي اظن بني كار او حاجه زي كده، الراجل ده درس في احسن معاهد هنديه في الهندسه وراح امريكا وبعد كده ايه اقليم هو انتمي لاقليم فقير جدا رجع للاقليم. الناس اول ما شافوه هناك ايه ده انت ايه اللي رجعك الاقليم انت ما لقيتش شغل خلاص. هو الراجل تنبه لحاجه لطيفه جدا احنا بنعملها بشكل مغلوط، احنا هنا في مصر عشان انت تبقى مهندس محتاج كام سنه من عمرك؟ 6 سنوات عشان يقبلوك في ابتدائي، وستة ابتدائي ادي 12 وثلاثة ستة كمان اعدادي وثانوي ادي 18 وخمسة زائد ان حيث ان عدد صحيح موجب الى ما لا نهاية، يعني هندسة تخلص في خمسة تخلص 18 48 132 يعني كلها ارقام صحيحة خلاص. فبعد الخمسة خمسة و18 عشان تبقى ايه عشان تعمل ايه ولا حاجة. هو فعلا احنا هنا لو حد من الشباب هيحضرونا هنا احنا مصر غير دولة غير صناعية، يعني انت هتقوم بدور فني رديء او مراقب انفار رديء، يعني انت ما بتعملش حاجه بايدك لان ما تعلمتش تعمل حاجه بايدك. يعني اي صنايعي في المانيا وفي اليابان حرفي من هو سنه 10، اي صنايعي في مصر بيشتغل في المجال اللي انت شغال فيه حرفي ان هو عنده 10 سنين خبرته الفنيه العمليه احسن منك بكتير جدا. الراجل ادرك هذه الحقيقه البدائيه، قال لك هو احنا محتاجين نضيع عمر خمسه واحد نضيع من عمره 25 سنه عشان الهندسه؟ طب هي ايه الهندسه؟ هو بدأ يصيغ الأشياء صيغة مجتمعية. الهندسة هي حل المشاكل بأقل موارد بأعلى كفاءة بتاع. يعني دي الهندسة حل مشاكل الناس. قال لك طب لحظة، هو راح يسأل الناس الستات، طبعا الإقليم معظم الرجال مسافر عشان بتسافر وتتعلم بتاع، انتوا ايه مشاكلكم؟ قالوا احنا مشاكلنا عايزين مية، عايزين كهرباء، عايزين مش عارف نعمل ايه، حاجات ايه الأسئلة العملية الحقيقية الهندسة. فدي اللي المفروض الهندسة بتجاوب عليه، والدولة ما عندهاش قدرة ان هي تغطي هذه المساحات. قال لك احنا نعمل ايه؟ راح عامل الاكاديميه الاشهر في التاريخ المعاصر، اكاديميه الحفاة، اشهر اكاديميه هندسيه، شرطها امي، احنا بنقبل واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب والمدرس فيها امي برضه. بنعمل ايه؟ بنجيب حد. انا دلوقتي لو عندي طفل سنه 10 سنين، القانون بيقبل، القانون قانون العمل في مصر ممكن طفل من هو عنده 7 سنين يشتغل، بل يعقد عقد عمل هو من قبل نفسه 7 سنين ينفع في مصر خلاص. ممكن القانون المدني يقول لك لازم 14 او 15، لكن من 7 سنين قانون العمل يقبل بده خلاص. هو قال لك ايه؟ انا لو جبت طفل سنه 10 سنين او واحده اميه سنها 30 سنه 40 سنه 20 سنه وعايز اعلمها الخياطه، يا ده يقتضي ان انا ادخلها كليه هندسه؟ طب انا عايز اخليها اعلمها صيانه البطاريات، بطاريات الطاقه الشمسيه، ده انا ممكن اديه يعني عيل لما اقول له انا اوديه لميكانيكا يعلمه الصنعه، مش ممكن خلال 3 شهور يعلمه صنعه؟ مش لازم ادخله هندسه عشان يحل مشكله حياتيه حقيقيه. فهعمل الاكاديميه دي اسمها اكاديميه الحفاة، اكاديميه هندسيه مجتمعيه، يخشها مين؟ الامي، الناس العاديين، الامي، ست اميه، راجل امي عايز يتعلم صنعه تحل لهم مشاكل اليوميه بتاعته، مشاكل حقيقيه، يدرسوا منها صنايعي امي حافي. عشان كده سماها اكاديميه ايه؟ الحفاة. وده اللوجو بتاعها، اللوجو رجلين، رجلين كبيره رجلين صغيره، الاثنين حافيين على الارض، اكاديميه الحفاة. وراح عامل فيها ايه؟ هو ده صوره الرجل كان بيلقي كلمه عشان بيشرح مشروعه وبتاع، ودي معظم الصور هتلاقوا لو الصور مش واضحه يمكن ممكن لما تشوفوا تاخدوا الشرايح وكده كلها صور نساء، اللي لما بتعمل بوردات الكترونات بتلحمها، واللي لابسه بطاريه لحام واسمها ايه ده نظاره لحام وشغاله وبتاع، اللي هو انا مش محتاج دي تخش هندسه، دي 3 شهور اعلمها اي حاجه. الانسان اي يعني، انا مثلا جالي واحد ما بيعرفش صيانه الخلاطات، ادخله هندسه بعد 25 سنه عشان اقول له الخلاط بيتعلم؟ طب ما انا اديله دوره شهر اقول له الخلاط بيتعلم ازاي. ولو في معارف فنيه او هندسيه عايز اعلمها له في النص، اعلمه الحاجه بس اللي تلزمه خلاص. والراجل ايه؟ هذه طبعا هذه سواء ووتر شاريتي او اكاديميه الحفاة تقريبا حاليا عملاقه، منهم واحده منهم واصلا ان هي موجوده في 80 دوله، 80 دوله خلاص. ده موجود حاليا. لا احنا مش حفاة احنا عراة. قال لك عندكم اكاديمية العراة ايه؟ بصر يا روحي. قال لك احنا مساكين يا روحي. طيب مشهور قوي وعمل توب كبير قوي ابتدى، يعني كل اللي عمله ان هو وده المكان كتير جدا في الهند، سابهم ما رحوش اي حاجه. توك مشهوره لو حضرتك عارفها يعني. هو اخونا بيتكلم على ان هي ان انت ان هي رمي الكره لملعب المجتمع. المجتمع عند الانسان عنده قدرات عظيمه جدا بس تسيبه في ظرف طبيعي. في واحد هندي اظن كان عمل، كان ليه كلمه مشهوره في تيدكس اللي هي الاكثر الافكار الاكثر شيوعا وانتشارا في العالم، كان بيقول ايه؟ بيقول ان انا جبت كمبيوتر وسبته وسط مجموعه من الاطفال الفقراء في الهند وسبتهم فتره طويله جدا، جيت بعد فتره فوجئت ان هم يتعلموا بيعرفوا يشغلوه ويمشوا اتعلموا سيرش شويه منهم، اتعلم شويه حاجات انجليزي وبيسالوه اسئله مش عارف. قالوا احنا مش عارفين اي حاجه عن الدوكيمنت دي غير ان هي مثلا مش عارف بتتكلم في نظريه التطور، يعني اللي هو ساب اطفال مع مكنه ما يعرفوش عنها اي حاجه، تعليمهم صفر، هم لوحدهم اللي هو الشغل وبتاع ينفع. القصد ان انت لما بتدي المجتمع مساحه كبيره للعمل هو لوحده بدون، لان كلمه بدون الدوله دي مهمه جدا. ليه بدون الدوله؟ بدون الدوله لان دايما الدوله يا اما بتكون مش قادره من الضعف او الفقر او كذا، او ضد هو من الاستبداد والفساد مع الحماقه بيكونوا مكون واحد خلاص. ففي الاخر ده كله بيكتف المجتمع. المشكله ان المجتمع لما بيكتف هو والدوله، يعني الدوله دي لما تنهار هي نفسها بتنهار والمجتمع بتاعها بينهار مع بعض. يعني هو مش المجتمع بينهار لوحده والدوله بتفضل، ولا الدوله بتنهار والناس بيقول لك احسن هنهار، شفت احسن اهو بتاع، لا هما الاثنين بينهاروا لان هو مكتفني، لا سايبنا اشتغل ولا هو عامل اللي عليه. لا هو سيدنا اشتغل ولا هو عامل اللي عليه، فهو لا عامل المهام الحيوية ولا سيدنا عامل المهام الحيوية. طيب النماذج دي واحد يقول لك يا عم دول كفار ما ينفعوش عندنا احنا، الشغل هنا مختلف في مصر. صحيح مصر النموذج مختلف، عايزين نموذج في مصر. نموذج الاشهر صلاح عطية الله يرحمه عمل نموذج يعني احسبه في ميزانه ان هو ايه، ترك دايما يقولوا ايه، فعل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. يعني ان انا بقول لك ايه، ممكن واحد يقطع ال100 متر في 9 ثواني، فانت بتقول لي مستحيل. لو جبت لك 100,000 واحد يقنعوك مش هتقتنع. لو جبت لك اسمه ايه ياسين بولت ولا يوسين بولت قلت له طير قدامه قطع ال100 متر في 9 ثواني، خلاص تقتنع ان في رجل اسرع رجل في العالم بيقطع ال100 متر في 9 ثواني، واحيانا لما الريح بيبقى في اتجاهه 8 وكسور. فينفع 100 متر تقطع في 9 ثواني؟ لو شفت واحد بيعملها هتصدق. ينفع واحد يشيل 200 كيلو؟ مستحيل. ازاي يا راجل 200 كيلو ده انا كيس الخضار البطيخه لما بتبقى محمله شويه، لما بتشوف واحد بيشيل 200 كيلو او 200 وكسور لا انت بتصدق. فعل رجل في 1000 رجل ابلغ من قول 1000 رجل في رجل. لو 1000 راجل حب يقنعوا واحد بحاجه اعملها قدامه هيقتنع، وده فعل الانبياء. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ما دعا الناس اليه بنفسه فصار حجه على الناس ومن اصحابه من بعد كذلك. خلاص ايه، في قريه في ميت غمر في مصر الغربية اسمها تفانى الأشراف في الدهلية، أنا بعرفش فرق بينهم هي فين دي بقى. تفانى الأشراف في ميت غمر الشرقية أو الغربية أو الدهلية أي حاجة أخريها يعني المشترك ده. خلاص تفانى الأشراف دي قرية يعني المرافق الصحية ضعيفة بتاع مش عارف ايه، البنات والولاد عشان يتعلموا لازم ايه يتعلموا في القاهرة أقرب محافظة وبتاع، مجموعة 6 أو 5 تعلموا تعليم خدوا مؤهل عالي في القاهرة ورجعوا قعدوا ايه، قال لك اخوانا احنا ليه كده، احنا مستنين ايه عشان القرية دي تتصلح، عايزين الدولة تصلحها. طبعا ده مش هيحصل، ادي دقني لو اتصلح. خلاص عملوا ايه، جمعوا التجار والاغنياء واصحاب الرأي واصحاب المشورة والناس الصالحين وبتاع، قالوا لهم ايه نلم فلوس من الناس ونعمل ايه مشروع للمجتمع. خلاص هذا المشروع نعمل جزء من الربح نسميه سهم الشريك الاكبر اللي هو ايه يقصدوا به الله عز وجل، يعني يقولوا ده لوجه الله. عملوا مشروع اظنه كان مفرخة حاجة زراعية وبتاع، بدأوا يعملوا مشروع يكسب الربح يعود على المشروع وعادي اسهم الناس مشتركة فيها، ويعملوا مشروع جديد يعملوا فرن يعملوا قعدوا يعملوا مشروع المشروع بس مشروع يعني وكأنه خلوا الناس كلها كل اهل القرية وكأنهم طبعا مش كل اهل القرية لانه الاول بيبدأ بوجوه الناس يعني اهل اليساء الاغنياء الشيوخ التجار الناس المؤهلات العليا وهكذا. قعدوا يعملوا كده، عملوا فرن، بعد ما عملوا فرن عملوا مفرخه ثانيه، قعدوا زودوا في المشروعات لغايه ما وصلوا ايه، في حد سند على قعدوا يعملوا كده لغايه ما قال لك ايه، قال لك احنا بناتنا ليه تطلع تتعذب وتروح عشان يتعلموا يخرجوا بره القريه ويركبوا مواصلات ويتبهدلوا، احنا نعمل ايه، احنا نبني كليه جوه القريه. راح واحد اتبرع بارض ابني، قالوا للازهر احنا عندنا ارض متبرعين بيها وتمن المباني، انتوا عايزين الاستاف بس تيجوا وتعملوا النظام. الازهر ساعتها كان الشيخ جابر حق الله يرحمه عملوا كليه، وبعد كده عملوا كليه تانية وبعد كده كليه تانية، قال لك احنا مش اقل من اي حته فيها جامعه، وعملوا الجامعه الوحيده اللي موجوده قريه في مصر، يعني دي الجامعه الوحيده اللي في قريه مش محافظه جوه مصر، جامعه تفانى الاشراف، جامعه قريه، جامعه ازهريه فيها كليات كثيره جدا ولاد وبنات وكليه تجاره وغيره. وبعد كده بداوا يعملوا ايه، قال لك احنا نعمل ميه وصرف صحي ورصف، وبعد كده نعمل ايه، لو في محطه عايزين نعملها نعمل محطه سكه حديد، وبعد كده نعمل مواصلات عامه، وبعد كده نعمل بيت مال للمسلمين، وبعد كده فعلا مؤسسه سموها بيت مال للمسلمين، وبعد كده قال لك كل شاب غير قادر على الزواج نزوجه من بيت مال للمسلمين، وبعد وهكذا. قال لك بعد كده ننقل التجربه لغايه ما في ذروه المشروع داخل تفانى الاشراف كان لا يوجد مستحق للزكاه داخل هذه القريه، وهذه القريه موجوده في هذا الوطن العظيم هو مصر وبتاع، وكان هؤلاء فقد ادوا ما عليهم. انا دايما اقول هذه العباره اخوانا احفظوها اللي هي ايه، ان سقف الممكن اعلى بكثير جدا من جهد جميع الافراد المجتمعين. يعني في واحد يقول لك ايه النظام السياسي، احنا بنقول لغايه دلوقتي مصر ما فيش نظام سياسي، يمكن من بعد سيدنا عمرو بن العاص بشويه ما حدش مسك مصر عدل ولا حاجه. خلاص سقف الممكن مذهل. يعني سقف الممكن يعني مثلا اي نظام سياسي جه ظالم مستمد بتاع لم يمنع من الناس ان يعلموا بعضهم البعض وان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في حدود المقدور، وان يتعلموا تجويد ولغه عربيه ويعملوا ويحسنوا من صحتهم واعدادهم البدن ويتعلموا العلوم المتاحه على الانترنت ويتعلموا الشريعه ويعلموا الشريعه، كل ده لم يمنعهم منه حاكم، هو منعهم من اشياء معينه. خلاص كل الباقي لم يمنعهم منه، خلاص المطلوب ايه؟ استنفاذ اكبر قدر من المتاح لانه مش هيظل متاح. يعني في حاجات ايام حسن مبارك الناس كان يقول لك احنا عايزين نزود سقف دلوقتي السقف اربع حلقات. انا اقول لك فين ايام ابو علاء؟ يعني الموضوع دلوقتي بقى اصعب بكتير جدا. ليه؟ لانه هو هو سقف الممكن اللي انت سبته. يعني حسن مبارك مسك 30 سنه، ال 30 سنه دول الحركات الاسلاميه كلها في مصر ولا حركه تبنت مشروع معه الاميه، ولا حركه تبنت نشر علوم اللغه العربيه بكثافه، ولا حركه تبنت نشر علوم العلوم الشرعيه باكبر مساحه داخل المجتمع المصري. بعد يقول لك لا هم كانوا مشتغلين بهذه العلوم، لا ولا واحد فيهم خلى المشروع ده مشروع. يعني انا هعمل ده خلال اكس كذا، واحد يقول لك ما هو مش الحكومه مش هتسيبهم. كذاب كذاب. ليه؟ لانه سابوه في اكثر من ذلك بكثير. يعني معظم مقدرات الحركه الاسلاميه في مصر بجميع توجهاتها، جماعه الشرعيه، انصار السنه المحمديه، جماعه الاخوان المسلمين، جماعه التبليغ والدعوه، الحركه السلفيه بكل انواعها، مش عارف ايه، كل مقدراتهم الماليه من مدارس ومستشفيات وبتاع تم ايام حسني مبارك. صح ولا لا؟ في حد ينكر ده؟ افضل قانون جمعيات اهليه منذ تاريخ مصر الحديثه كان ايام كان ايام حسني مبارك. احسن قانون جمعيات اهليه. واحد يقول لك بس لم ينتفع بيه. ليه؟ واضح انت عندك خلل. واحد يقول لك يعني هو حسني مبارك حلو، انا قلت كده. انا بقول ان كان سقف الممكن كبير انت لم تستوفيه. لما ما استوفيتوش دي واحد استوفى لك الحته، قال لك مش عايزين المساحه دي، ما حدش هيقعد فيها. لا طربع يا ابن المحل، لم دول، دول وديهم السعوديه، دول ايران، اقفل البلد خلاص. ليه؟ انت دايما يقولوا المساحه اللي انت ما بتتمددش فيها في واحد رخم بيجي يتمدد في هذه المساحه. دي قاعده نيوتن، القانون الخامس بتاع نيوتن. ايه؟ سقف الممكن اعلى بكثير جدا من طاقات جميع العاملين مجتمعين. يعني انا دي اضرب مثال، صناع جمعيه ايام حسني مبارك قالوا احنا في سنه واحده عايزين نتارجت ان احنا نستهدف محو اميه 120,000 واحد. 120,000 واحد دي جمعيه بدعم. انتوا عارفين ان كل شركه في كل الشركات المالتي ناشونال، الشركات الكبيره، في حاجه اسمها سي اس ار اللي هو سوشيال ريسبونسابيلتي، المسؤوليه الاجتماعيه للشركات. خلاص تعاقدوا مع فودافون على محو 120,000 واحد، وقال لك احنا هنعمل ماده علميه وبتاع. الغريبه ان ايه؟ افلحوا في محو 100 اكتر من 96,000 واحد خلال سنه واحده. السنه اللي بعدها ترجيتهم مليون واحد، قال لك احنا السنه دي هنمحو مليون واحد، ولسه كانوا هيبداوا في المشروع. بعد كده يعني احداث تغيرت، نظام سياسي وبتاع. المهم ان هم الجمعيه دي خلال سنة عملت ده. لو طب ما 30 سنة من 100 سنة الحركة الإسلامية قاعدة في مصر والأمية بتزيد كل شوية، واحد يقول لك إيه؟ ما الحاكم كان مانحهم من إيه؟ مانحهم من إن هم يمحوا 100 الناس؟ مانحهم إن هم يعملوا مشروعات كثيرة جدا لا يشار إليهم؟ يعني حد يسمع عن عرب القرآن؟ عرب الرمل قرية مشهورة اللي طلع منها طريقة نور البيان في تحفيظ القرآن وتعليم التجويد وتعليم حروف الهجاء وبتاع. طريقه منتشره زي النار في الهاشين في مصر، الطريقه البغداديه، نور البيان، الطريقه النورانيه، كلها اسماء لاشياء متشابهه. خلاص شبكه كبيره جدا، كل الناس المحبه للقران وتعليم العربيه وبتاع بيعلموا بعض، ودورات تدريبيه وبالذات للاخوات البنات وعلموا بعض ومش عارف ايه وبتاع. شبكه كبيره جدا لا تنتمي لاي حد، لا توجه معين ولا بتاع. عايز الناس دي جه وقفهم وقال لهم كل واحد مش عارف. خلاص القصد ان سقف الممكن كبير، سقف الممكن كبير قوي، كبير قوي. تعليم الناس، تعليم الناس الفقه، تعليم الناس العلوم العربيه، توعيه الناس العموم، الصحه يا عم، الصحه البدنيه مطلق البدن. لا سقف الممكن الان اعلى مما تتخيل. ليه؟ لانه بعد 5 سنين هيتطرب على دماغك ودماغ اللي حواليك. المحاضره اللي انت بتقول دايما بيتجن حاجات زي مستحيل يعملها وبيجيب حاجات قويه. فين اخونا اللي كان قال المثال؟ فين خالد؟ اقول لهم الماس كان بيقول البعيد ايه؟ البعيد بص دايما يقولوا اخوان، انتوا عارفين ان في دراسات كامله عندنا في العلوم اللغويه بتبقى عن الامثال، الامثال العربيه القديمه والامثله الشعبيه. اخونا خالد الصيدلي بيقول لي ايه؟ بيقول كنت بقول له الفكره دي قبل المحاضره، فقال لي ايه مثل شعبي بيقول ايه؟ البعيد سر باتع. خلاص في المقوله دي زمان حتى كان يقول لك ايه؟ ليس لنبي كرامه في وطني، زامر الحي لا يطرب. يعني انت لما تقول له الحاجه السهله الميسوره اللي قدامه ما نعملهاش. انا دي حد من زمان ادانا يعني يعني هزأنا بالمعروف كده. دكتور كان عندنا في كلية هندسة كان حد كتير جدا من زمايلنا أيام حسن مبارك كلام ده أيام غزو العراق وبتاع مش عارف ايه. فين وصلى الكلية؟ أول ما خلص صلاة وكلية هندسة وكان سمعته زي الطين. كلية هندسة سمعتها زي الزفت في مصر أمنيا عموما يعني. كنا في جامعة أسيوط وجامعة أسيوط لوحدها سمعتها زي الزفت دبل. فكان الأخ ده يقوم يتكلم بتاعه ويتكلم عنها ايه الجهاد ولا مش عارف ايه وبتاع. فالدكتور ده أستاذ دكتور كان صعب جدا كلنا بنخاف منه في المادة بتاعته بس جوه المصلى بنبقى ايه متحامين في بعض وبتاع. فالراجل خلص كلامه الواد ايه قلقان منه لان هو كان دكتور مخيف جدا. قال له انا مش مهندس. الكلام اللي قلته ده كلام طيب جدا وبتاع فاحنا هدينا يعني ايه مش هيشتم وبتاع. قال له بس انت ممكن تدلهم على شيء اقرب من ده كتير. فقال له اتفضل استاذنا يعني قال ينجحوا في الميد ترم مثلا يذاكروا اللي وراهم. ما هو الجهاد ده حبيبي مش بالعلم. ما انت مش هتتليل على عينك تذاكر لا غير لما تذاكر ديناميكا حراريه في ترانسفير وانت مش عندك ماده صواريخ في رابعه. انا اللي بديها لك كان احنا عندنا ماده اسمها صواريخ في رابعه ميكانيكا. فقال له يعني تليل على عينك انجح في الميد ترم وذاكر دي وانجح في الصواريخ وجهدوا كلكم مع بعض. هو كان يعني اللي هو فكره ايه فعلا هو ايه هو انت بتقول ايه نحن يجب ان نحرر الاقصى. طب ما ننجح في الصواريخ ما دي اسهل خلاص. انت ايه عايز تتشعلق في حاجه ودي حاجه الحياه النفسيه كلنا بنلجا اليها ان هو ايه الحاجه لا اللي هو بيسموه قانون الاقتصاد. انا امشي في المسار المتعب والمسار السهل. انا ليله الامتحان انا لغايه دلوقتي بعمل كده. الحاله النفسيه دي موجوده اذاكر ولا ابدا اتعلم سنسكريتي اتعلم سنسكريتي ابدا ادور على ماتيريال للغات البائده خلاص اخش مجموعه الارض السطحيه ولا كرويه يمكن نستفاد حاجه. اللي هو بتصحى ليه انت بتعمل كده ده بسبب قانون الاقتصاد اللي هو ايه يعني انت مش عايز تقول مش عايز تقفش نفسك وانت متهاون. فانت تهتم بحاجه عظيمه جدا بس هي الحاجه العظيمه دي خارج دايره تاثيرك. ما هو شرط الاهتمام لازم يكون خارج دايره تاثيرك. مسلمين بورما مثلا خلاص او قيام الخلافة خلاص أو صحيح البخاري أو الاهتمام بعلوم صعبة تجميع ماتيريال تزيد حجمها عن تيرا وربع مثلا. يعني أي حاجة صعبة ليه؟ لأن حاجة يعني دايرة التأثير خارج دايرة التأثير. فأنت لو اهتميت بيها كده بيسموه بتوع العلم النفسي يقول لك انت خلاص كده مهام ذهنك ان انت مهتم بشيء وراجل متحقق وكل حاجه اللي احنا هنعمله مش مهم فتسيبه خلاص. هو الراجل فعلا قال لنا الكلام بذوق شديد. هو كان ممكن يشتم لنا ان احنا في المصلى ساعتها. قال ان هو ايه محو الاميه وتعليم اللغه العربيه وحفظ القران وتعلم الفقه وتعليمه للناس والاعداد البدني وتلعب فتنس وتحسن من الضغط والعقله والبطن والجري ال100 متر السريع ده في المتناول ده سقف الممكن. في حاكم منعه لغايه دلوقتي هيتمنع عشان والله بص اخوانا هي دي القاعده تقول ان هذا الكون هذا الكون منذ عصيان ابليس لله عز وجل في سجود لادم حكمته قول الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا فلا يضل ولا يشقى وانا اعرض فان لو معيشه تنضج. الشاهد ان هذا القانون فخر التدافع. التدافع ده دائم يعني لا انقطع. لو اهل الحق عملوا اللي عليهم فقانون كتب الله لأغلبان انا ورسلي ده قانون. طب لو ما عملش كده هو الله عز وجل هينتصر هو ورسله يقينا. انت بقى فين دي مش قضية تانية خلاص. فهو المساحة اللي هو لا يحتلها اهل الايمان لا تأخذ ولا بد لان هي عطية. عطية يعني ايه؟ يعني هي منحة من الله عز وجل. حديث النبي حديث الله عز وجل نختم بهذا الحديث قول الله عز وجل في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين اجتهلتهم عن ديني فأمرهم بأني يعني يشركوا بما لم ينزل به سلطانا خلاص. وأحلت لهم ما يعني حرمت عليهم ما حل لهم الله وأحلت لهم ما حرم الله. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه واني امرته امرتك ان تحرر قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه هو يعني هيقاتل قريش وكذا. فقال يا رب اذا يضربوني ويسلغ لي راسي فيتركوها كالخبز, يعني هيضربوني ويفتحوا له دماغه يعني. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم دي قاعده, هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعوهم للحق يعملوا له ايه؟ اكيد يضربوا يعني, بل يقتلوا. والبني اسرائيل كانوا مشهورين بقتل الانبياء. فالله عز وجل قال له ايه؟ اغزهم نغزك, اغزهم نغزك, وارسل جيش نرسل خمسه, وقاتل بمن اطاعك من عصاك. خلاص دول ايه؟ دي القاعده. اي واحده فيهم ما بتتعملش تتسحب. يعني انت ايه الاستطاعه؟ هو الله عز وجل من رحمه الله عز وجل بهذه الامه ان الله عز وجل لا يسال الناس, لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني لا, يعني الله عز وجل في كل امر في كل لحظه امرك بما تستطيع. فالله عز وجل امرك بتطبيق الشريعه في كل لحظه, ده لا يتخلف عنك في اي لحظه. واحد يقول لك بس انا مش قادر. كذاب, انت قادر, انت قادر تطبق الشريعه. ليه؟ لان دايما يقول لك ان الله عز وجل لا يامر الا بما يمكن علمه وعمله. فانت ايه غير مامور اصلا بما لا يمكنك علمه وخارج عن نطاق العمل؟ فانت مش مطالب باي حاجه خارج القدره. امال انت مطالب بايه؟ باللي داخل القدره. فاللي داخل القدره هو ايه؟ يعني انت مش مامور ان انت تعمل صاروخ نووي حاليا, انت شخصا مش مامور. بس انت مامور ان احنا دلوقتي كلنا هنقوم نصلي العشاء, صح كده؟ مامورين بده, ومامورين ان احنا كلنا نقدر نلعب تمارين بدنيه وبتاع. اقصى درجه للجهاز ما تقدرش تعملها حاليا, بس اللي تقدر تعمله اللي هو لا يقوم الواجب الا به فهو واجب. خلاص, فتقدر تعمل دي اللي هتسيل عليها, وهتسيل عن الصلاه, وهتسيل عن الاحسان, وهتسيل عن تعليم اللغه العربيه, وهتسيل عن تعلم قدر ما من الفقه بسيط, وهتسيل. ده تطبيق الشريعه في حدودك. خلاص, واحد يقول لك طب انا اقعد كده في حدودي على طول؟ لا, ما انت بكره هيزيد ايه بدرجه. ليه هيزيد بدرجه؟ لان انت اول ما تتعلم مساله هيبقى الواجب واجبين, انت تحفظ المساله وتبلغ المساله وتعمل بيها وتتعلم غيرها وهكذا وهكذا لغايه ما يحصل. مش كده دايما احنا بنقول ان هي ايه دعوه؟ احيانا تطبيق الشريعه بتبقى ضد تطبيق الشريعه. في كتاب فوق الرائع فوق الرائع فوق الرائع اسمه الماجريات, ابراهيم السكران فك الله اسمه, الماجريات. ما عارف الماجرة؟ يقول لك هذا ماجرة, الماجريات. كتاب ده لو حد يقدر يقراه كل يومين ثلاثة يعني, يقراه ويختم ويقراه ويختم ويقراه ويختم. لا, هو كتب إبراهيم السكران كلها, طريق إلى القرآن, رقائق القرآن, مسلكيات مآلات الخطاب المدني, يعني إبراهيم السكران أي حاجة كتبها عظيمة كل حاجة. لكن طريق إلى القرآن, رقائق القرآن, المجريات بالذات فوق الرائع. لا, ده هو الراجل يعني كان ماشي على عامل زي الحاوي اللي ماشي على حبل. جاب خمس نماذج كل نموذج يأكد فيه يقول, وحتى في الملحق اللي قاله في الآخر قال عشان الناس اللي قالت أنا تحسبت منهم ما يقولوا إن أنا بقول إن أنا مع الانسحاب السلبي وبتاع, أنا بقولش كده خالص, أنا بقول وضع الأشياء في موضعها والاهتمام بما يدخل دائرة تأثيرك, وإلا هتبقى بتشتغل بمحال وبتنصرف عن المطلوب. ودلل بيه نموذج دكتور عبد الوهاب المسيري والموسوعة والأستاذ مالك بن نبي الله يرحمه والبشير إبراهيمي العلامة. البشير إبراهيمي ليه كلام يعني عليه نور النبوة, عليه نور النبوة. الكلام على فكرة أن السياسة قشور ولباب, وأن الاهتمام كل من يرفع الاهتمام بالسياسة هو مهتم بقشر السياسة ومنصرف عن حقيقة السياسة. وجاب نموذج في الآخر ختم به فريد الأنصاري, خمس نماذج يعني يكاد يكون الرجل حط ميزان يعني من ذهب. إن هو أنا ما بقولش إن أنت ما تهتمش, بس بقولك اهتم بإيه؟ بحدود دائرة تأثيرك. دايما يقول لك ايه, انا المعنى ده كنت اول مرة صدم بيه واحنا في الكلية زمان, واحنا في كلية هندسة, ان حد مرة اللي هو انت احيانا من عبس الشيطان احيانا بيك انه يسول لك شيء حسن في صورة يعني شيء سيء في صورة حسنة, ان هو يقول لك ايه اهتمام بالمسلمين. يقول لك من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم, ومش عارف ايه. اهتم بيهم ازاي؟ اهتم بيهم ازاي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي كانت في مكة كانت بتقتل امامه, كان مهتم بيهم ولا مش مهتم؟ طبعا مهتم. امال هو كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل المطلوب منه في دائره تاثيره اللي يقدر عليه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزه قال له الاول ايه؟ بلغ. بلغ في حطاق، وبعد كده قال له ايه؟ توسع العشيره، وبعد كده بلغ الناس، وبعد كده هشوف بره اكتر وما فيش، بعد كده هاجر، بعد كده جاهد، بعد كده ابعت للملوك، بعد كده يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم امر بقدر الطاقه. والامه على هذا الحال لم ده لم ينسخ اخواننا. يعني واحد يقول لك ايه؟ يعني احنا مامورين بالجهاد. مين اللي مامور؟ مين بقى مامور؟ انت دلوقتي لا، والا لو طلب منك انت اصلا المفروض تمتنع. ليه؟ لانه انت ما تقدرش. واحد يقول لك خلاص انا هقعد مش هقدرش على طول، لا ما انت هتأثم. ليه؟ لان انت المفروض ايه؟ تحاول تقدر. زي بقول لك ايه؟ اقرا قران كده. اقرا طلع بيقرا غلط، فبقول له انت بتأثم كده لان انت بتقرا ايه؟ بتقرا غلط. ده لحن جالي مولانا تأثم عليه. يقول لك ايه ده؟ لا والله ما كنتش اعرف كده. خلاص امال يعمل ايه؟ يبدا يتعلم. هو كده اتعلم؟ لا. اتقن؟ لا. بس المفروض كده ايه؟ هيتقن بعدين، لكن هو كده في الايه؟ خلاص. ايه علاقه ده بالامر هو دلوقتي في الامر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ هو ما يقدرش يامر بالمعروف ونهي عن المنكر لانه لسه بيتعلم تجويد. خلاص انت فاهم التسلسل؟ فهي الفكره دي. هو ده ابراهيم السكران كان عايز يقول كده. يقول ان انت بتشتغل بدائره وانت مش مستوفي الدائره اللي قبلها، فاشتغلك بالدائره الثانيه. هو اصلا نوع من التفلت النفسي، الحيله. والا لو انت يعني الموضوع واخده بجد، هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي وبعد كده هتخلص دي، فتفاجئ ان انت ايه؟ كل شيء بتعمله بالقدر الذي يمكن علمه ويمكن العمل به، فتنتقل لمساحه من العمل والعلم. المساحه الاولى الخادعه ان انت بتهتم بشيء لا يمكن علمه ولا يمكن العمل به، فبتظل على طول منشغل في حاجه لا تقع ابدا، لا تقع ابدا. يعني ده واحد يقول لك ايه؟ انا عايز اطبق الشريعه. ماشي، هيا هلا يلا نطبق الشريعه. فطبق الشريعه اللي هي انهي؟ اللي هي داخل الدائره التاثيره، اللي هي ايه؟ الاحكام اللي المفروض انت. يقول لك ايه؟ طب احنا هنسيب المنكر اللي في المجتمع ده. طب والمنكر اللي قدامنا اللي هو انت كشخص؟ يعني هو دايره التاثير دي انت المفروض انت الاول. فيقول لك ايه؟ طب ما تيجي نعلن الجهاد العالمي. يا ده انت امبارح مش ما كنتش بتصلي امبارح؟ وما كنتش بتعرف تعمل 10 ضغط؟ وما بتعرفش تقرا قران كويس؟ طب ما تعمل دايره تاثيرك الاول. واحد يقول لك طب مش هنجاهد دلوقتي؟ ما انت لو قعدت بالطريقه دي مش هنجاهد ابدا كده. امال بعد 5 سنين 10 سنين انت؟ لكن في ناس بتجاهد حاليا. ليه؟ لانه بدا من 10 سنين يعمل الحاجه اللي انت مش راضي تعملها دلوقتي، مش عايز تعملها لمده 5 سنين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية بتاريخ 12 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 18 شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود.